السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يشرح الصدور وينور القلوب، ونجعل هذا الاجتماع اجتماع مبارك مرحوم، اللهم آمين. أبدأكم في هذا اللقاء بالكلام عن أعظم آية في كتاب الله، وهي آية الكرسي. وهذه الآية التي تتردد على ألسنتنا، يلا هذه الآية التي تتردد على ألسنتنا صباحا ومساء، نحتاج أن نشعر تجاهها بأمرين. الأمر الأول تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لها. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبي ما أعظم آية في كتاب الله، سألوا ثلاث مرات، كان يرد الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم، ثم أن علمه بأشرف معلوم في كتاب الله دله في نهاية الأمر أن يقول أبي آية الكرسي، الله لا إله إلا هو. فكيف تبين لأبي رضي الله عنه أن هذه هي أعظم آية؟ لأن القوم يعلمون أن أعظم مقصود من كتاب الله العلم عنه سبحانه وتعالى. ثم أنك هذا الهدف الأول، أن تعظم آية الكرسي كما ينبغي. ثم الهدف الثاني من مناقشتنا لآية الكرسي أن تعلم لماذا هي عظيمة، وهي التي يعني هذا سيكون مفتاحنا للكلام عن أهمية هذا الباب العظيم الذي هو باب الأسماء والصفات. فإذا تأملت، ابتدأت هذه الآية بقوله الله لا إله إلا هو، هذه الشهادة التي نسأل الله عز وجل أن نحيا عليها ونموت عليها. فما علاقة هذا الابتداء بما أتى بعده من أسماء؟ يعني احنا دائما لما تمر آية الكرسي على ذهننا مباشرة يجي اسم الحي القيوم على طول، هذا أول شيء نلتقطه. لكن أول الآية الله لا إله إلا هو، ثم يخبر سبحانه وتعالى عن أسمائه وصفاته. فما العلاقة بين هذه البداية وبين ما عد الله سبحانه وتعالى في هذه الآية من أسماء؟ كأن العلاقة هي العلة. العلة ما معنى العلة؟ يلا نبدأ أولا بفهم لا إله إلا الله، ثم ننتقل لجواب سؤال ما معنى كلمة العلة. متبين الآن؟ ما سؤالي لماذا ابتدأت الآية الله لا إله إلا هو، ثم أتى بعدها عد الأسماء؟ العلاقة جوابها في كلمة واحدة، العلة. فما معنى كلمة العلة هنا؟ يعني إيش المقصود؟ يلا نبدأ أولا بفهم الشق الأول اللي هو لا إله إلا الله، ثم نرى كيف يكون تعليلها، تعليل لا إله إلا الله أنه حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم إلى آخر ماذا؟ إلى آخر الآية. يلا انظروا عزيزاتي، لمن أنا أجي أقول الله ربي، ربي الاسم هنا ماذا؟ الرب. ما الفعل من هذا الاسم؟ ما الفعل؟ رب، يربي. جميل، رب يربي، هذا فعل من؟ فعل الله. رب يربي فعله، عشان كذا احنا نحفظ بناتنا ربي الذي رباني وربى جميع العالمين، فالفعل بنعمه. فالرب الفعل منه يربي وهو فعل الله. طيب جميل، إله، عشان انا اقول لا إله الا الله، إله بنعرف الفعل لمن هنا؟ إله يؤله، إله يؤله، أيوة نعم. من الفاعل هنا؟ العبد. ماذا يفعل؟ يؤله. إله يؤله، من الفاعل؟ العبد. يؤله الله، يؤله الله. جميل. طيب يعني أنت الآن لما تقولي لا إله إلا الله، فعل قلبك، فعل القلب الذي إليه ينظر الرب، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فعل العبد الذي محله القلب ما هو؟ التأليه. يلا لازالت كلمة غامضة، لازال كلمة التأليه كلمة غامضة، فما المقصود بالتأليه؟ التأليه مادة الأصلية تدور حول الوله، الوله يعني شدة المحبة مع شدة التعظيم، شدة المحبة مع شدة التعظيم. الذي يأتي وراءها هذا الواله شديد الذل للمحبوب، يعني لما الإنسان يقع في الوله يأتي شعورين معا في قلبه، شدة محبة مع شدة تعظيم تساوي منه شدة الذل للمحبوب. إذن ما فعل قلبك الآن الذي عليه مدار العبودية كلها؟ فعلين، أنت تقول أنا أؤله الله، عشان كده تقول لا إله، لسه ما أتينا إلى النفي والإثبات، لكن أنت إيش فعلك في الألوهية؟ إيش فعلك؟ تؤله. ما معنى أن تؤله؟ فعل من فيك؟ فيك أنت فعل من؟ التأليه. فعل مين؟ بدنك ولا قلبك؟ قلبك. إذن ما فعل القلب في التأليه؟ يجيب شعورين معا، ما هما؟ شدة الحب مع شدة التعظيم. جميل، شدة الحب مع شدة التعظيم، هذا يساوي التأليه. إذن ما معنى أن تقول لا إله إلا الله؟ عن فعلك أنت، ما معنى؟ يلا لا، أول شيء يبدأ بلا النفي، يعني أيوة. نعم، تنفي ماذا عن قلبك؟ نعم تنفي أن يكون لك إله، إله تؤلهينه غير الله. جميل، طب يلا كمان حلي لها شوية، يعني تنفي ماذا بالتفصيل كذا؟ نعم، يعني أنت تقولي أنا ما عندي أحد أحبه شدة المحبة وأتعلق به شدة التعلق، ولا عندي أحد أعظمه شدة التعظيم إلا مين؟ إلا الله. فهذا معنى لا إله إلا الله، أن تأتي إلى قلبك فتجمعه، تملأه وتجمعه على واحد يكون له شدة المحبة مع شدة التعظيم، وبعدين تغلق قلبك. جميل، طب وباقي الناس والمحاب ماذا أفعل بها؟ عشان كده أتى في آيتي سورة الرعد، والذين عن أولي الألباب، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، يعني قلبهم على الله مجموع على حبه والتعلق به، وباقي كل المحاب وصل، وصل من محبته سبحانه وتعالى. متبين المقصود الآن؟ أنك تقول لا إله إلا الله يعني أنا لا أتعلق ولا أعظم إلا مين؟ إلا الله. جميل، طيب كونك لا تتعلق ولا تعظم إلا الله، لابد أن يكون في قلبك عن هذا الذي تقول أنا لا أتعلق إلا به ولا أعظم إلا إياه، لابد أن يكون في قلبك علم عنه، لأنه من الخيال، من الخيال أن تحب وتعظم من لا تعرف. يعني أنا لو أجي أقول لك مثلا في الواقع هذه جارتك والجار له حق، جات سكنت جنبك، يجب عليك أن تحبيها، يجب عليك أن تحبيها، يجب عليك أن تحبيها، مهما قلت لك يجب عليك أن تحبيها وانت ما تعرفيها، حتحبيها؟ ما حتحبيها، سيلتفت قلبك أنه يجب علي أن أحبها، لكن ما تقع المحبة إلا بعد المعرفة. كل العقول والفطر متفقة على ذلك، أن المحبة والتعظيم لا يكون إلا بماذا؟ إلا بالمعرفة. إذن من أجل أن يصح منك كلمة لا إله إلا الله، يصح منك فعل التأليه، يصح منك فعل التعلق والتعظيم، لابد أن تعرف العلة، العلة التي من أجلها عليك ألا تتعلق إلا بالله ولا تعظم إلا الله. ولذلك أتت آية الكرسي تبين لك العلة، لماذا اغلق قلبك على حبه والتعلق به وخرج كل أحد واجعله وصلا إليه، لماذا؟ لأنه وحده ماذا؟ الحي، وكل أحد غيره يموت. ولذلك قيل لك وتوكل على الحي الذي لا يموت، لأن كل من حولك لو اعتمدت بقلبك عليهم سيقطعك عنهم ويقطعه عنك الموت، سواء كانت الموتى المعروفة أو الموتى الصغرى. يعني احنا ناس كثير لنا مصالح عندهم ناموا سابونا، صح؟ إذا توكل، لكن على من؟ على الحي الذي لا يموت. المقصد أن لما بدأت الآية الله لا إله إلا هو أتى بعدها ذكر كل الأسماء، المقصد منه ماذا؟ يلا جماعة إيش المقصد؟ العلة. يعني إيه؟ علل لك لماذا تؤله الله وتترك تأليه أي أحد غيره. يعني إيش تؤله؟ اثنين مع بعض لازم، تحب وتعظم. يعني معناها قيل لك لا تؤله إلا الله لأنه وحده كامل الصفات وكل أحد غيره ناقص الصفات. ثم انظر للعجب، ختمت هذه الآية، أنا يعني ليس بمقدوري أمر على كل الأسماء لكن بس حمر على آخرها. ختمت هذه الآية، آية الكرسي، ابتدأت الله لا إله إلا هو وختمت باسمين يبينان لك أن لا تعلق إلا بالعلي ولا تعظيم إلا للعظيم. فالنفوس كلها مجبولة على أن تتعلق بمن وصفه أنه علي. النفوس مجبولة على ماذا؟ يعني أنت تقدري تتعلقي بشيء دني؟ لا لا، لازم عشان احصل التعلق يكون اللي أنا أتعلق به ما وصفه علي، صح؟ انظري لما بنتي تحب معلمتها وتجي توصف معلمتها، هل تصفها بالعين الحقيقية ولكن تمسكها كذا وتعليها فوق؟ يلا ما رأيكم؟ أيوة تعليها فوق. ما في أحد يحب أحد تعلقا كذا وهو حاطه في مستوى الطبيعي، ما يقدر يتعلق إلا لما يرفع. فكل الناس اللي نتعلق بهم في الكون حولنا هم في الحقيقة ليسوا أصحاب هذا العلو، إنما نحن لأن الحب يعمي ويصم، نحن نصبغهم بصبغة ماذا؟ بصبغة العلو، لأن نفوسنا وفطرنا لا تسمح بالتعلق إلا بعلي. فنجي نزيف لنا أشخاص ونجعلهم عليين ثم نتعلق بهم. لكن قيل لك في آية الكرسي لا أحد يستحق التعلق والتعظيم إلا من كان على الحقيقة وصفه أنه علي عظيم، فهو علي في ذاته، علي في صفاته، علي في قهره وسلطانه. فإذا نظرت إلى كرمه سبحانه وتعالى ونظرت إلى كرم الخلق ترى لو اجتمع كل الكرماء ليسوا ولا نقطة في بحر كرمه. ولو نظرت إلى علمهم وعلمه سبحانه وتعالى سترى أن كل أهل العلم ليسوا ولا نقطة في بحر علمه سبحانه وتعالى. فمهما وصف الناس بصفات الكمال فهي ليست بشيء مقابل علو صفاته، وهو العالي سبحانه وتعالى بذاته، على العرش استوى محيط بكل شيء، وهو العالي في قهره أمره نافذ، إذا قال لشيء كن كان هيأ له الأسباب وأورد هذه الأسباب مواردها. فهو العالي على الحقيقة في ذاته في صفاته في قهره وسلطانه، لذلك استحق وحده أن تتعلق به القلوب. وانظر إلى علوه في قهره وسلطانه، خلينا بس نعرج على هذه، وانظر كيف لما يكون لك معاملة في أي مكان أنت ماذا تفعل؟ تقول دوروا لي على أكبر واحد هنا ولي كلمته ووصلوني لي، عشان أنا ما في أروح لواحد تحت أقل وبعدين يطلع للشاور اللي فوقه. تبحث عن إيه؟ عن أعلى واحد له سلطان عشان يصير أمره ما به أمره نافذ. ففي الحقيقة لو علقت نفسك بالخلق مهما على سلطانهم ستعلم إذا رباك الله أن لا سلطان على الحقيقة إلا له وحده، فصح ألا تتعلق إلا به وترفض تعلق بكل أحد غيره. متبين؟ إذن ابتدأت هذه الآية بالله لا إله إلا هو، ثم أتى التعليل إلى أن ختمت بمختصر التعليل. مختصر لا تتعلق، التأليه ما هو؟ التعلق يعني المحبة الشديدة مع، يلا جماعة، مع التعظيم. يقابلها أن تعلم عن الله. أنت تبي تتعلق؟ لا يمكن أن تتعلق إلا بعلي. اعلم أنه وحده العلي على الحقيقة. وألف لام هنا للاستغراق، العلي العظيم. فكل أنواع العلو حقيقة له. أنت عشان تؤله لابد أن تعظم. ليس عظيما على الحقيقة إلا مين؟ إلا هو. ولذلك قيل لك وهو العلي العظيم، ختمت الآية. مثلها في سورة الحج، ذلك بأن الله هو الحق، يعني هو وحده الذي يستحق أن تتعلق به وتعظمه. ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. الكبير يقابل العظيم. متبين؟ يعني ذلك بأن الله هو الحق، يعني وحده الذي يستحق منك أن تتعلق به وتعظمه. لماذا؟ وكل أحد غيره باطل. لماذا؟ لأنه وحده هو العلي الكبير في سورة الحج، وفي آية الكرسي هو وحده الإيه؟ العلي العظيم. ففهمنا من ذلك ما معنى أن تكون أول الآية، الآية تعليل لأولها. الآية كلها من عند الحي القيوم إلى العلي العظيم تعليل لإيش؟ لأولها. يلا قولوا لي بجملة مختصرة، ما معنى تعليل لأولها؟ تفسير؟ أيوة، ذكر السبب. نعم، يعني سبب ماذا؟ أيوة. سبب أنك لا تؤله غيره، مو فقط تأليهك له، أنك لا تؤله غيره، لأن أنت جايبها بين النفي والإثبات. تقول ما عندي أحد أتعلق به وأعظمه إلا مين؟ إلا الله. لماذا؟ لأنه وحده حي وكل أحد غيره ميت. لأنه وحده القيوم القائم على كل نفس بما كسبت، يحتاجه كل أحد ولا يحتاج إلى أحد. بإذنه تتحرك كل، بإذنه يتحرك كل شيء، حتى قطرة الدم لا تتحرك فيك إلا إذا أذن لها. معناها أنك تعلم يقينا أن لا أحد يستحق أن يتعلق به ولا يعظم إلا مين؟ إلا الله سبحانه وتعالى. يلا أتانا بعد ذلك، يلا حمشي في نفس السياق جماعة، في آية الكرسي نرى ما بعدها. ماذا قال سبحانه وتعالى؟ لا إكراه في الدين. لن تأتي القلوب الآن بعد هذا العلم، لن تأتي القلوب مكرهة. فأكيد أن لما يتبين لها الحق وأن كل الناس يشتركون في أنهم فقراء، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. لما تفهم هذا كله، تفهم كمال صفاته وفي المقابل نقص صفات كل أحد، نقص صفات كل أحد، إذن إلى هنا لن يكره قلبك على الإقبال على الله. لن يكره، لا إكراه في الدين، بمعنى أن القلوب بعد العلم لا تأتي إلى ربها مكرها، إنما تأتي طائعة ذليلة. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. خلاص، من إذا كنت صاحب رشد وتريد الرشد، المنطق يقول، الفطرة تقول، العقل يقول أنه لا يمكن أن نتعلق بناقص الصفات والفقير، بل لابد أن نتعلق بالغني كامل الصفات. لا يمكن أن نتعلق إلا بالعلي، لا يمكن أن أعظم إلا العظيم. هذا كل الرشد يقوله. إذا لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فما الرشد؟ ما الرشد؟ كيف تبين الرشد؟ كيف تبين في آية الكرسي؟ هذه الآية مباشرة اللي بعد آية الكرسي. كيف تبين الرشد في آية الكرسي لما ذكر لك أسماؤه وصفاته؟ نعم، لما عرفت أسماؤه وصفاته فهمت أن الرشد أن أتعلق بالكامل وأترك ماذا؟ أترك التعلق بالناقصين. ثم أن الله عز وجل لما يكلمك في كتابه يربيك في الحياة بتدبيره، وحيجينا احنا ان شاء الله في نهاية الكلام الكلام حول تحول المعرفة هذه من معرفة إقرار إلى معرفة يقين، بس نمشي في هذا الخط لما نكمل السياق. ثم قال سبحانه وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. وهذه كلمة الطاغوت من الكلمات التي يعني وصل للعقل بصورة أو أخرى أنها كلمة غابت عن الواقع، يعني الآن ما لنا علاقة بالطواغيت، الطواغيت هذول كلهم عبارة عن أصنام وإلى آخره، الصورة التاريخية. يلا طيب، يلا خلينا طيب تمام، يلا بس لما نعرف كيف يصير طاغوت عشان لا نتخبط، لا ندخل في الغلو من جهة ومن التفريط من جهة أخرى. يلا خلينا بس نجيبه مضبوط كذا عشان لا يختلط علينا. الطاغوت هذه الكلمة أصلا جاية من كلمة إيه؟ طغى. جميل، طغى الشيء الذي يطغي، يعني ماذا يحصل له؟ يزيد في حده. طغى الماء يعني زاد في حده. طيب جميل، يعني معناها أن حولك أشياء كثيرة لها حدود، لها حدود. ماذا حصل فيها؟ ماذا فعلت أنا فيها؟ أيوة، زدتها عن حدها. طيب الزيادة كيف كانت؟ لازم نعرف تمام كيف الزيادة كانت عشان لا نخطئ هنا، لا بهذا ولا بهذا. يلا خليني نضرب مثال عشان تتصور كيف تأتي الزيادة. سأضرب لك مثالا بالنجوم. يلا النجوم، ما حدها؟ الحين كل شيء لازم أول شيء تضعي له حد ثم تعرفي كيف تأتي الزيادة الطغيان. النجوم ما حد علاقتك بها؟ يلا جماعة كما وردت ثلاثة، ماذا؟ زينة، أيوة، علامات بها يهتدى، نعم، ورجوما للشياطين. الحمد لله هذا الحد. يلا قولي لي كيف يمكن أن يحصل تجاوز فتتحول النجوم لأحد إلى طاغوت؟ نعم، يلا اعتقاد أنها تعلم الغيب، نعم، أنه اعتقاد أنها ستصف لي ماذا سيكون لي اليوم، هذا هو معنى تعلم الغيب. نعم أيوة، أن تنجم ما حوله، تأثيرها في كشخص شخصيا. معناه النجم له حد، ماذا حصل له الآن؟ تجاوز حده. شوفي ما هو الفيصل عشان تقولي عن شيء أنه طاغوت؟ صفة من صفات الله، صفة من صفات الله يصبغ بها غير الله، صفة من صفات الله يصبغ بها غير الله، كده جاء أصبح طاغوتا. يلا أجيب لي. طبعا هو النجم مو لكل أحد طاغوت، هو بسلامته في السماء ما له علاقة. مين اللي سوى النجم طاغوت؟ أنا، واضح الشخص. يلا تعالي نضرب مثال بعد هذه القاعدة إلى مثلا الطبيب، واحد قريب مننا الطبيب. الطبيب هذا حده طبيعة. ايوه حده طبيب، يعني ايش اسمه، ايش يعني وصفه؟ سبب، ايوه يعالج صح، لكن ما حده انه مجرد سبب، لان الله ابتلانا بالاسباب، ابتلانا بالاسباب، جعل الاسباب بينه وبيننا، وعطاؤه ياتي من وراء الاسباب، عطاؤه ياتي من وراء الاسباب. فيا انت تجعل السبب هو اللي اعطاك، ولا تعلم ان الله هو اللي اعطاك ماذا؟ اعطاك هذا بالسبب. جميل؟ طيب يلا خلاص هذا حده الطبيب. متى يحصل له طغيان؟ اعتقاد من الإيمان أنه هو السبب. أيوة نعم، أيوة. الآن أنت في قولي تعالى، تعالى وإن، نعم، وإذا مرضت فهو يشفين، هذا اعتقادك في الله، فهو الضمائر تدل على التخصيص، يعني إيه؟ يعني لا يشفيني أحد غيره. إيش حصل للطبيب الآن؟ أيوة، صبغ بصفة لله. خلاص واضح يعني ايش الطاغوت؟ عشان لا يختلط عليكم لا افراط ولا تفريط. ما هو الطاغوت؟ اي شيء يتجاوز حده عندي في قلبي وياخذ صفه من الله. عشان كذا احيانا يمر في خاطرك تشوف مثلا الزوج مريض، فيجي كذا تيار في عقلك انه هذا لو مات الحين انا ايش اسوي؟ من فين اجيب لي راتب؟ مين يزوج بناتي؟ مين يفعل؟ من هذه العاصفه؟ ايوه تشير لك انه في شيء جوا خطا. ايوه في خطا، انتبه، لا يتجاوز حده هذا ما هو الا عبد فقير، ايوه مرزوق وليس رازق، إنما الرازق في السماء سبحانه وتعالى. متبين؟ يعني مو شرط أن يحصل أن تتحول تحول الأشياء إلى طاغوت، ممكن تجيك كده خواطر يمكن أن تحول الأشياء لو استجبت لها إلى طاغوت. متبين؟ طيب إذن ما معناه، يعني ما الذي يدخل الطواغيت حياتنا؟ أننا في باب أسماء الله وصفاته. لاحظي ما في شيء يتحول طاغوت إلا بسبب أنه صفة لله تأخذ وتعطى لهذا للعبد. فإيش الإشكال الأصلي؟ أن علمنا عن أسماء الله عز وجل وصفاته كأنه ضعيف، ثم لم يظهر حدا بين كمال صفات الله وبين صفات الخلق. نتيجة عدم تقوية هذا اللي هو الأسماء الله وصفاته، حصل نوع من إيه؟ التماس. التماس بين مين ومين؟ بين صفات الخلق وبين صفات الرب. فعشان تدفعي هذا الطاغوت عليك أن تأتي إلى صفات الله وأسمائه وتخصيه بها، وتخصيه بها. يعني قوي جانب علمك عن الله يندفع عنك أن تحول أحد من الخلق أو تعطي أحد من الخلق صفة من صفات الله. وهذا من أعظم فوائد العلم عن الله، أنك أنت تعظم الله كما ينبغي، تتعلق به كما ينبغي، تدفع أن تكون لغيره ذليلا وعند ولغيره راجيا منتظرا خائفا. تدفع تدفع هذا كله متى؟ لما يقوى في قلبك العلم عن الله. يعني نتيجة ضعف صار كأنه نقاط التماس تماست، ففجأة كده صار كثير من صفات الله أعطيت لمين؟ للخلق. إلى درجة أنه في أنفسنا لأنفسنا بدأنا بدل أن نعظم، نعم بدل أن نعظم الله، خلاص ما عظمنا الله ولا عظمنا أحد من الخلق، رحنا عظمنا أنفسنا، وصار في نفوسنا مشاعر أني على كل شيء قدير وأنني كل شيء أستطيعه، وصير هذه الكلمات تتردد على ألسنتنا، مع أنه إحنا نفسنا اللي نقول اصلح لي شأني كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين. تقول لا تكني إلى نفسي طرفة عين، وفي الرواية في رواية أحمد إن تكني إلى نفسي تكني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة وأنا لا أثق إلا برحمتك. فهذا معناه أن العبد حتى نقاط التماس هذه دخلت على نفسه، فصبغ نفسه بشيء من صفات الله وهو لا يشعر. متبين؟ فانحازت عنه، بعدت عنه، بعد عنه وصف العبودية. وصف العبودية اللي هو مكون من ماذا؟ من شدة المحبة مع شدة التعظيم، حيجيب لي ذل. متبين؟ طيب يلا، بعد لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بماذا؟ التي هي سبب نجاته. طيب جميل، لازلنا في السياق. الله ولي الذين آمنوا ماذا يفعل بهم؟ يخرجهم من الظلمات إلى النور. جميل. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت ماذا يفعل بهم؟ يخرجونهم من النور إلى الظلمات. طيب يلا جميل، انت انظري جيدا في الآية وقولي لي هو أصلنا النور إلى وبعدين يحصل النور إلى الظلمة، ولا أصلنا الظلمة وبعدين نخرج إلى النور؟ يلا طيب انظري الآية، يخرجهم من الظلمات إلى النور. هذا كلامك صحيح بس هيجي في مكانه، بس أنا باكي تفسري لي كذا، يخرجهم من الظلمات إلى النور، يعني كأنه إحنا في ظلمة الآن وبعدين إيه؟ نخرج إلى النور. يخرجهم الله عز وجل، يخرجهم الطرف الثاني أولياءهم الطاغوت ماذا يفعلون بهم؟ يخرجونهم من فين لفين؟ من النور إلى الظلمة. فكأنه هنا إشارة إلى أن أصل الإنسان الظلمة في المقطع الأول، وفي المقطع الثاني كأنه أصل الإنسان النور. وهذا سيكون سؤال مهم، هو إحنا إيش أصلنا؟ أصلنا في النور ولا؟ طب إذا كان أصلنا النور كيف يأتي في الآية يخرجهم من الظلمات إلى النور؟ يعني الله ولي الذين آمنوا هؤلاء، يخرجهم الذين آمنوا يخرجهم من فين؟ من الظلمات إلى النور. والطرف الثاني أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. الكلام اللي تقوله صح، في شيء اسمه نور الفطرة، بس لازم نفهمه عشان نفهم كيف يخرجنا. طب كل الناس فيهم نور الفطرة، ليه وصفوا هنا في الآية أنهم من الظلمات إلى النور؟ هذا هو السؤال. مثله في موطن آخر، أو من كان ميتا فأحييناه، يعني ميت القلب، فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. يلا هذه الآية كمان تقرر نفس الحقيقة، أن الناس قلوبهم أصلا ميتة وهم في ظلمة، ثم يحييها الله ويعطيه نور يمشي به في الناس. والثاني مثله فين؟ في الظلمات ليس بخارج منها. متبين؟ يلا مثله هو الذي يصلي عليكم، ومن كمان؟ لإيه؟ ليخرجكم من الظلمات إلى النور. يلا كل هذه أدلة تمشي في خط واحد، إنه الناس في ظلمة بعدين يتحولوا إلى نور، بس باقي معانا هناك إنه أهل الطاغوت يخرجوا من النور إلى الظلمة. متبين؟ خلاص متبين السؤال، أهم شيء السؤال متبين. كيف يعني إحنا في الأصل فين؟ في ظلمة ولا في نور؟ ثلاثة آيات تدل إنه الناس في ظلمة يتحولوا إلى نور، وآية الآية الله ولي الذين آمنوا، لما نوصل عند الطاغوت نلاقيهم في إيه؟ كانوا في نور بعدين تحولوا إلى ظلمة. حنستعمل هذه الكلمة اللي قلتوها اللي هو نور الفطرة، وهي جزء من الإجابة، لكن اصبروا ونعرف كيف هذا جاء إلى هذا. هذا النور، الكلمة المهمة التي ترى يعني أصل نغمها في آذاننا جميلة، يعني لما نسمع كلام عن النور، ما هو هذا النور الذي به سنستنير؟ من أين سيأتي؟ من أين سيأتي؟ سيأتي جوابه في سورة النور، سيأتي الجواب عن هذا النور من سورة النور. يلا ماذا يقول الله عز وجل؟ نعم يلا الآية التي قبل سأتركها في النقاش، حبدأ على طول من الله نور السماوات والأرض ثم أعود لها. جميل؟ ماذا يقول الله عز وجل؟ الله نور السماوات والأرض، وضرب مثلا لنوره، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. أسأل الله عز وجل أن يهدينا. يهدي الله لنوره من يشاء. بعدين نعم، إذن هذا مثل، ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. يلا شوفي آخر شيء، يهدي الله لنوره. جميل؟ يعني فهمتي أنه هذا النور الذي يهتدي إليه الناس. إذن لما أعود من أول الكلام وأقول الله نور السماوات والأرض، يعني منورهما حسا ومعنى، النور الحسي والمعنوي. لكن المثل المضروب هنا مثل نوره، نور الله أيا منهما؟ الحسي ولا المعنوي؟ الحسي. ليه في آخر الآية يهدي الله لنوره من يشاء؟ المعنوي الحسي كل الناس يشوفوه، الحسي يعني الشمس الأنوار كل شيء، هذا الحسي كل الناس يشوفوه، لكن مين اللي ما يراه إلا خاصة اللي اهتدوا إليه؟ النور الإيه؟ المعنوي، النور المعنوي اللي هو نور الإيمان، يعني نور الإيمان. ولا يمكن أن يمثل نور الله العظيم بهذا المثل، لأن نور الله عز وجل هو الذي في موقف موسى عليه السلام لما تجلى الله عز وجل إلى الجبل، نوره سبحانه وتعالى دك بسببه الجبل، فنوره سبحانه وتعالى عظيم لا يمكن أن يتقلص في هذه الصورة. إنما هنا مقصود به نور مين؟ نور الله فين؟ في قلب المؤمن، مثل نوره الذي يهدي إليه الذين آمنوا. يعني خذي أولها إلى آخرها، كيف تفسري مثل نوره؟ يلا انظري آخر الآية، يهدي الله لنوره. إذن أي نور هنا الذي يهتدي إليه؟ نور الإيمان، نور الإيمان. يلا نرى ما معنى هذا المثل، يعني هذا مثل مضروب لنور الله في قلب المؤمن. جميل؟ وإحنا نبحث عن كلمة نور الآن في كلامنا. ضرب له مثل نور الله في قلب المؤمن، ضرب له مثل بماذا؟ مشكاة. ما هي المشكاة؟ يعني الكوة القوة، القوة يعني الفتحة في الجدار غير النافذة التي يضعون فيها السراج. متصورين صورتها؟ جميل. كمشكاة فيها مصباح، المصباح ما هو؟ الفتيلة، يعني الفتيلة. الفتيلة تسمى مصباحا، والعرب تطلق على الكل بالجزء، فتسمي السراج كله مصباح لأنه هذه النقطة الفعالة فيه اللي هو الفتيلة المنيرة. جميل، اللي فيها شعلة يعني. طيب مصباح، المصباح فين؟ في زجاجة، عليه زجاجة. الزجاجة ما وصفها؟ كأنها كوكب دري من شدة صفائها وشدة عكسها للضوء، تعكس الضوء بقوة. جميل، كمشكاة فيها مصباح، المصباح فين؟ في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري، بقي علينا ماذا؟ الإيقاد، زيتها يوقد من شجرة ما وصفها؟ يلا كم وصف؟ عدوا معايا بس كم وصف؟ أيوة يعني إيه، لا شرقية ولا غربية، يعني ما يأتي وقت أبدا تصبح هذه الشجرة في الظل، دائما هي تحت الشمس، فيكون هذا يعني هي مشرقة وهي في حال الغروب، في كل الحالتين الشمس على الشجرة، فيكون هذا أنضج لإيه؟ لزيتها، أنضج لزيتها. فتصور صفاء الزيت من شدة صفائه يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، يعني لو وضعت الزيت في زجاجة ثم انعكس عليه ضوء الشمس اجهرك من ضوئه، فمعناه أن الزيت شديد الصفاء والزجاجة شديدة الصفاء أيضا وشديدة عكس الضوء، وفيه فتيلة وفي داخل كوة محفوظ، يعني ما هو في الطاولة كذا، في داخل كوة. ماذا تتصور من إضاءة هذا المصباح؟ أشد ما يكون إضاءة، جت كل العوامل، ضوءه محفوظ وزيته صافي وزجاجته صافية وأشعل. جميل، نور على نور، نور الإضاءة على نور ماذا؟ الزيت. جميل، يلا هذه بالضبط، هذا المثل بالضبط هو صورة المؤمن الذي دخل إلى قلبه النور، يعني هذا تمثيل لقوله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. أنت الآن بالضبط صورتك مثل صورة هذا المصباح، مثل صورة هذا السراج. الآن السراج كم جزء فيه؟ يلا زيت وزجاجة وفتيلة وبعدين ضوء، ضوء أشد ما يكون، وعندي المشكاة، لا بس عندي الكوة اللي أضع فيه. هذه الأربعة تقابل أربعة منك، فأما زيته الصافي فيك فطرتك السوية، ففطرتك السوية فيها نور، فيها نور. وأما زجاجته التي وصفها كأنها كوكب دري فهو قلبك الذي يكون شديد عكس الضوء لما يدخل إليه. وأما الفتيلة فهي العلم عن الله، ولذلك انظر الآية التي تسبق قوله تعالى الله نور السماوات والأرض، انظروا الآية يلا، ماذا قال سبحانه وتعالى؟ نعم، ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. يلا سيكون إيه؟ العلم، العلم، نعم، الثلاثة اللي هو آيات وصفها أنها مبينات ومثل من الذين خلوا وموعظة، يعني العلم، يعني كتاب الله. فسيكون كتاب الله هو عبارة عن إيه؟ نعم، كتاب الله اللي هو العلم عبارة عن إيش في المثل؟ عبارة عن أيوة الفتيلة المشتعلة، الفتيلة المشتعلة. جميل؟ يلا أنت الآن عبارة عن ماذا في المثل؟ عبارة عن ثلاثة أشياء، معك فطرة سوية، ومعك قلب، ومعك علم عن الله. بذلك سيخرج نور الإيمان. يعني يدخل إلى قلبك نور العلم، يخرج نور إيه؟ نور الإيمان. خلاص اتفقنا؟ لا زال السؤال موجود، كيف كنا في ظلمة وخرجنا إلى النور؟ طب إحنا معانا نور الفطرة. يلا فكر في السراج، فكر في السراج. السراج الآن فيه زيت وفي زجاجة، إلى هنا سيكون مضيئا؟ لا. إلى هنا سيكون مضيئا؟ لا. نعم نعم، فأنا أقصد كذا الآن. أنت انظري كيف كنا في ظلمة، انظري بس للسراج مجردا، زيت صافي بنفسه فيه نور ما في مشكلة، وعليه زجاجة، بس بعدين خلاص قاعد في الظلمة، لا زال في ظلمة، ما حيصبح مضيء إلا لما يشتعل بنور العلم. وهكذا كل الناس كلهم على حد واحد في ظلمة، معهم فطرتهم السوية اللي هي عبارة عن النور، نور لا بأس، لكنه لن يضيء، مستعد للإضاءة، مستعد للإضاءة. ومن أجل ذلك كنا في ظلمة مع أن معنا زيت وقلب، تحولنا إلى نور متى؟ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. بماذا؟ بما علمهم، بما علمهم. وهذا بالضبط تفسيره، ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، يعني بما علمك أصبحت مضيئا. واضح؟ صلى الله يشرح صدورنا، اللهم آمين. متبين لكم؟ إذن أصبح ماذا هنا؟ فهمنا كيف كنا في ظلمة وخرجنا إلى نور. حتفهم مباشرة الصورة الثانية، كيف أولئك كانوا في نور وخرجوا إلى ظلمة؟ كيف؟ معهم نور، معهم نور الفطرة، لكن حتى هذا الزيت ماذا فعلوا به؟ خلطوه، خلطوه بعلوم خلطت، فذهب نورهم، ذهب استعدادهم للإضاءة. متبين؟ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم بالعلم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور، نور الفطرة اللي معهم، إلى الظلمات. خلاص متبين لكم عزيزاتي؟ طيب يلا انظري. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يلا انظري الآن ماذا ستكون النتيجة بعد ذلك في نفس السياق، في نفس السياق انظري ماذا ستكون النتيجة. يلا ما هي النتيجة؟ في بيوت أذن، نحن في نفس سياق سورة النور جماعة، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، ماذا؟ نعم نعم، كل هذا سيحصل، رجال لا تلهيهم تجارة إلى آخره، كل هذا سيحصل متى؟ نتيجة ماذا؟ يلا جماعة أيوة نعم، يعني شوف المسألة مرتبة مقسمة إلى ثلاثة أقسام. نرجع مرة ثانية، مصدر، مصدر اللي هو العلم، ثم أنت الذي ستتلقى العلم، لما تتلقاه ستصبح مضيء مثل هذا الضوء، ثم ماذا ستكون النتيجة؟ يلا ستكون النتيجة رجال، رجال هؤلاء اللي نبحث عنهم، رجال لا تلهيهم تجارة إلى آخر كل هذه الوصفات. نعم ستجد هذه النتيجة، لكن لما تمشي في هذا الخط تغتنم ماذا وماذا؟ يلا جماعة ستغتنم ماذا وماذا؟ يلا ستغتنم ماذا في نفسك صح؟ لكن حتغتنم ماذا في نفسك؟ فطرتك السوية، وتغتنم قلبك الصافي، ثم تأخذ من كتاب الله العلم، فستضيء أيما إضاءة. طيب هل كل الناس سيسيرون هذا الخط ولن يذهبون يمنة ولا يسرى؟ أتى في نفس السياق في سورة النور، والذين كفروا أعمالهم كأيه؟ كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، بعدين حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. السؤال، ظاهرة السراب هذه تحصل في الظلمة ولا في النور؟ في النور، أيوه في شدة النور كمان، والشمس في رابعة النهار. طب يلا تصور المسألة، هذا عليه شمس الرسالة مشرقة، هذا الشخص شمس الرسالة عليه مشرقة، ومع ذلك ما اهتدى، لماذا؟ ما هو المفتاح الذي كان سبب في الضلال؟ لا لا هنا هنا أيوة هنا هنا انظري الآية الآية جيدا وشوفي نعم هو الفتيلة صح لكن هنا هنا في كلمة هي دي اللي احنا صحيح صحيح الظن صح لأن انظري والذين كفروا نعم أعمالهم كسراب بقيعة قيعة يعني أرض مستوية قفر يحسبه يحسبه يعني يظنه فعايش كل حياته على أحسب أحسب يعني واحد رايح لربه لكنه ماشي في خط كنت أحسب كنت أظن وهذه صورة واقعية نعيشها أنه أنا أمشي على أحسب وأظن مع أنه في مثل هذا لا يؤخذ إلا اليقين في مثل هذا لا يؤخذ إلا اليقين وعشان كده سنقول إن شاء الله في نهاية هذه الجلسة سنقول كيف يتحول العلم من علم إقرار إلى علم يقين ما يكفينا مجرد إن أنا أعرف وأعد الأسماء لازم تتحول إلى علم ماذا؟ إلى علم اليقين في قلبي ليش؟ لأنه ما يكفي أن تكون شمس الرسالة مشرقة وعندي معلومات أنا ممكن يكون شمسها مشرقة والناس كلهم ماشيين في ضوئها وأنا في هذا الضوء ذهبت إلى السراب لأن أحسب وأظن تجعل العبد يعتقد أن كل ما يلمع ذهبا وهذا نوع من أنواع الابتلاءات نوع من أنواع الابتلاءات أن يأتي في طريقك وانت ماشي في النهار السراب ابتلاء كما أنه ابتلاء في ظاهرة كونية كذلك هو ابتلاء في العلم ولذلك الله عز وجل في أول سورة آل عمران قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله إذن مع أن هذا القرآن نزل للهداية لكن اللي في قلبه شيء من الاعتماد على نفسه اللي في قلبه شيء من الاعتماد على عقله من عدم قناعته بالطريق لابد في النهاية أنه مع الإشراق الواضح للشمس لكنه لا ينتفع منها في الهداية إلى الطريق إنما يذهب إلى ماذا؟ إلى السراب ويقال لكل من يدخل الصحراء يا تدخل وانت تعرف يا إيه يا ما تدخل يا تدخل وانت تعرف الظواهر الكونية وتعرف الطريق يا ما تدخل فانت الآن موجود في الحياة والحياة هذه شمس الرسالة عليها مشرقة ما ينفع تتعامل معها بأحسب وأظن وانت انظر إلى كل حياتك لما تتعامل مع المسائل المهمة ما ينفعك أن يقول لك أحد أحسب أو أظن لازم يكون ما به متيقن أنت عمرك تأخذ قرارات في حياتك على أحسب وأظن ها يا جماعة لا طبعا فلا يمكن الرحلة المهمة القرار المهم اللي هو الرحلة إلى الله تعتمد على أحسب وأظن ولذلك حتى إذا لاحظ أنه ظمآن يعني في قلبه حاجة وهو يشعر أنه محتاج لكنه لما أتى من أجل أن يشعل فتيلته ما انتفع من قال الله وقال رسوله أو أخذ ما يشتهي من قال الله وقال رسوله ووضعه في عقله كما يريد ويبقى يقول لك لا لا أنا ما أظن ربنا يقول لنا كذا لا لا أنا ما أظن أنه ربنا يعاملنا كذا أحسب كنت أنه ربنا حيفعل في كذا هذا الكلام ما ينفع وانت تتعامل مع ربك وبين يديك كتابه متبين حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه يقول أهل العلم ما قال الله عز وجل فعاقبه قال فوفاه حسابه لماذا؟ لأنه على حسب حاله على حسب حاله هل أحد غره أم هو بنفسه أم ماذا؟ على كل واحد على حسب حاله في مثل هذا لكنه لابد أن يؤاخذ لابد أن يؤاخذ لأن كل الملكات التي توصله إلى الحق موجودة حوله خصوصا وأن شمس الرسالة مشرقة عليه ورد في الحديث الصحيح في صحيح البخاري أن اليهود والنصارى يوم القيامة يأتون إلى في موقف الحساب هذا الحديث الطويل في موقف الحساب يقبلون على ربهم فيسألهم ماذا عبدتم، فيتكلمون عن شركهم إنهم عبدوا المسيح إنهم عبدوا عزير. المهم ثم يقول لهم ماذا تريدون، يقولون يا ربنا عطشا نريد أن نورد الماء، فتظهر لهم النار في صورة سراب فيقبلون عليها فيتساقطون فيها. فكان هذا هو تمثيل الصورة هذه. قال أهل العلم كل من كان عليه شمس الرسالة مشرقة ثم تركها وذهب إلى السراب يدخل في هذا في هذه الآية. متبين؟ يلا نرى الأسوأ حالا أو كظلمات. هذا كل الناس بعدوا عن النور، خرجوا من النور إلى الظلمات. نتكلم عن الناس اللي خرجوا من النور إلى الظلمات. أو كظلمات في بحر اللجي. يعني إيه بحر اللجي؟ يعني عميق عميق شديد العمق مع شدة الضجيج، عميق يعني مثل المحيطات. في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج، يعني في موج داخلي وفي موج سطحي، من فوقه سحاب. يلا تصور واحد في الداخل في الأعماق، إيش من نور حيجيله؟ ولا شيء. أنتوا تعرفوا أن الأمواج تعكس، أيوة تعكس الضوء، وموج من الداخل وموج من الخارج وفوق سحاب، ماذا سيبقى من نور يصل إليه؟ لن يصل إليه نور. من شدة الظلمة اللي هو فيها إذا أخرج يده لم يكد يراها، ما يراها من شدة الظلمة. هذا قلب المعرض عن ربه، هذا قلب المعرض عن ربه. تخيلي قلبه كيف، كأنه في داخل محيط، ثم الموج الأول جهله، جهله. طب الجهل انكشف، لا يجي الموج اللي فوقه الإعراض، أعرض يعني جاهل وكمان ماذا معرض، انفتحت له أبواب العلم فأعرض عنها. فكان الموج القريب منه قريب من قلبه الجهل، ما عالجه، جاء بعده موج أعلى منه اللي هو ماذا الإعراض. فلما كان جاهلا معرضا أتى السحاب وهو طبع الله على قلبه، طبع الله على قلبه. فجهل ركب فوقه إعراض، جاء وراءه ماذا الطبع. ولذلك هذا القلب لو فقد بصيرته تماما، فقد البصيرة، فمهما يربيه الله ومهما تريه الحقائق وتقرأها له، إذا أخرج يده لم يكد يراها. مهما قربت له الحقيقة ما يشوفها، ما يشوفها. ولذلك ترى ناس كثيرين حولهم من الدروس والعبر والمواعظ التي تكلمهم عن كمال صفات الله، ومع ذلك لا يرى ولا يسمع. فكرر في كتاب الله وصف الأعمى والبصير، الأعمى والبصير. لماذا أعمى وبصير؟ لأن الناس أمام أفعاله سبحانه وتعالى ماذا؟ أعمى وبصير. متبين لكم؟ يلا هذا كله كان مقصدنا منه أن تصل إلى فهم هذا السياق اللي في آية الكرسي، وتفهم كيف الله لا إله إلا هو، لماذا يستحق وحده أن تتعلق به وتعظمه. فما الذي يجعل قلبك منيرا بهذا العلم؟ الله ولي الذين آمنوا يتولاهم. شوف هذا الأمر العجيب سيأتينا الآن في تحويل المسألة من الإقرار إلى اليقين. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من أين؟ من الظلمات إلى النور. أعطاهم، مكنهم من فطرة سوية ومن قلب صافي، ثم أنزل لهم هذا الكتاب العظيم الذي فيه ما يشعل فتائلهم، فهكذا أتى النور. متبين؟ يلا يأتينا بعد هذا الكلام سؤال. طب في ناس كثير يعرفوا أسماء الله، حافظينها، يرددوها، حافظين أواخر الحشر، حافظين أول الحديد إلى آخره، ومع ذلك لا ترى أثرا لهذا العلم في هذا القلب. ما السبب؟ يلا سنتفق الآن على أن العلم بأسماء الله له نوعان، علم إقرار. يلا ما معنى علم إقرار؟ ما معنى علم إقرار؟ نعم مقر، يعرف فقط. يعني تسأله تقول لي عدد كذا آية الأسماء في سورة الحشر يقول لك يلا نعم الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز نعم جميل يلا قل لي الآن مؤمن اشرح لي كده هي وكيف تعيشها في الحياة مؤمن وما علاقتها بآية سورة الروم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون كده فهمني إيش العلاقة تجد كلمة محفوظة صح لكنها ليست إلى الأعماق من جهة فهمها ومن جهة معايشة العبد لها في الحياة النوع الثاني من العلم علم يوجب الحياة والحياء احنا ما قلنا أول من كان ميتا فحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس يلا هذا العلم الثاني من علم الأسماء يوجب الحياة يوجب لك الحياة اللي هي ضد الحياة اللي هي ضد الموت لأنه هذا ميت أحيا الله جميل ويوجب لك الحياء الذي يجعلك ذليلا منكسرا بين يديه سبحانه وتعالى فكيف يصل الإنسان إلى هذا النوع من العلم متبين شو هو النوع من العلم اللي هو ماذا نعم علم نعم علم بالأسماء لكن أنا عندي نوعين من علم الأسماء علم إقرار والعلم الثاني علم يوجب الحياة والحياة يلا باختصار عشان المقام لا يسمح إلا بالاختصار سنذكر ثلاثة خطوات مختصرة للوصول إلى هذا النوع من العلم طبعا هو حيجي بعد الإقرار بعد الإقرار يعني حتكون عارف الأسماء لكن بعد الإقرار سيأتي هذا العلم الذي يوجب الحياة والحياة الأول أول خطوة آوي إلى الله يؤويك الله أول خطوة آوي إلى الله يؤويك الله ولذلك في الآية الله ولي الذين آمنوا يعني أنه يتولاهم يتولى من؟ يتولى من يقبل عليه الله يتولى من يقبل عليه والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم يعني المسألة تحتاج مني عزم صادق وإقبال هذه الجملة جزء من الحديث جزء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن ثلاثة نفر مروا على مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فانقسموا في ردود أفعالهم إلى ثلاثة أقسام واحد رأى فرجة فتقدم إليها واحد استحيا جلس في الأخير واحد أعرض وذهب لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من مجلسه فسر لهم أحوالهم الثلاثة على ثلاثة أحوال من أحوال الناس على الإقبال على الله على الإقبال على دينه قال أما الأول فآوى إلى الله يعني هو فعله فآواه الله فعله هو آوى إلى الله فآواه الله وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه استحيا أن يطرده عن جنابه به متعلق لكنه ليس مقبل فاستحيا الله منها أن يطرده عن جنابه لكنه ليست الولاية الكاملة تمام؟ الثالث أعرض فأعرض الله عنه إذن أنت عشان هذه المعلومات تورثك حياة وحياة لابد أن تقبل بقلبك على ربك تقبل صادقا مريدا ثم هو يتولاك هو يتولاك فإذا تولاك صنعك صناعة إذا تولاك صنعك صناعة ولذلك الله عز وجل قال لموسى تجينا الخطوة الثانية الآن واصطنعتك لنفسي يعني إيه ولتصنع على عيني لما ما معنى هذا الصناعة استعارة من التربية رباه فالله عز وجل لما تقبل عليه يربيك تربية خاصة كيف يربيك بما يجريه عليك من تدابير يربيك باسمه الرب وإحنا نعرف أن اسم الرب له معنيان ربوبية عامة يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر إلى آخره وربوبية خاصة لأهل الإيمان يربيهم يجري عليهم من الأقدار والأحوال والتدابير ما يزيدهم يقينا بربهم لذلك لما تقبل عليه قاصدا رضا، قاصدا أن يستنير قلبك، قاصدا أن يتولاك، يتولاك سبحانه وتعالى. يتولاك كيف؟ الله ولي الذين آمنوا واصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني، معناها أنه يجري عليك من التدابير ما يزيدك يقينا به سبحانه وتعالى، ما يزيدك أنت يقينا به سبحانه وتعالى. إذن إذا أقبلت ربك، إيش الخطوة الثانية؟ إذن إيش الخطوة الثانية؟ يلا جماعة لا تضيعوا مني. إيش الخطوة الثانية إذا أقبلت أنت ربك؟ إيش الخطوة الثانية منك؟ تبصر بتربيته، تبصر بتربيته، تمام؟ ما في مجال للسرحان، يلا طيب عشان في أحضاء كذا، يلا معليش مرة أخرى يلا أعيدها بس عشان بس أنا ما أبغاكم تملوا بس، وعشان كذا أنا ما بعيد. طيب يلا الأولى، الآن الأولى ماذا؟ آوي إلى الله يؤويك الله، جميل. إذا آويت إلى الله تولاك الله، تولاك يعني ماذا؟ رباك. وعشان كده ولتصنع على عيني واصطنعتك لنفسي، صناعة صناعة ربك، تربية تزيدك يقينا بكمال صفاته. يعني انت تتعلم اليوم، تخرج من هنا تلاقي مواقف واحداث تظهر لك كده قراءة انه جبار، انه حكيم، انه رحيم، انه قريب، انه مجيب، جميل، قراءة كده تقرأها. لكن المشكلة انه احنا اميين ما نعرف نقرأ، هنا المشكلة، تمام؟ إذن أنت إذا أقبلت عليه رباك، تولاك، نعم تولاك رباك، دبر لك أمورك، دبر أمور كده ورا بعض ورا بعض من الأحداث عشان تتبصر تربيته وترى كمال صفاته في كل تربيته. صارش عليك أنت الخطوة الثانية، اقرأ، نعم اقرأ أفعال الله، تبصر في أفعاله، تبصر في أفعاله. إذن آوي إليه سيربيك. إذا رباك مطلوب منك أنك أنت إيه؟ تقرأ الآن. إحنا في نعم تبصر، اقرأ أفعاله. إحنا إيش مشكلتنا؟ الأمية، أميين ما نعرف نقرأ أفعاله. فنرى في كثير من الأحيان أن فعلا من أفعاله، يعني يجينا كده مشاعر سوء ظن وإحنا ما نشعر، نمر على واحد طفل معاق فيقع في قلوبنا، يعني ليش يا ربنا تسوي فيه كذا؟ ليش هذا في 4 دقائق مثلا وقت الولادة يحصل له كذا؟ ليه تجي في طريق مكة تمشي تلاقي ناس مسحومين في السيارة فوق بعضهم، واحد في سيارة فاخرة لوحده، تقول ليش مثل هذا؟ متبين؟ يعني شوفي هذه خواطر كده تمر، هذه الخواطر اللي تمر، إنما شكله هذا موقف واقعي. طيب المقصود ماذا؟ المقصود إنه مثل هذه الخواطر اللي تمر هذه اسمها سوء ظن. لا بأس. أيوة لا بأس، هي اسمها سوء ظن. لما يقوى إيمانك ماذا ستفعل؟ على طول تطردها. أيوة نعم لا بأس، أنا أقصد هي لو بقيت واستقرت هتصبح سوء ظن. أنت إيش تسوي؟ نعم أنت إيش تسوي؟ تدفعها سرعة. طيب سرعة الدفع تكون بناء على ماذا؟ على قوة العلم. لين ما يتعب الشيطان منك ويغادر هذا المكان، متبين؟ ومن أجل ذلك تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير، يعني كأنه واحد محبوس كذا حوالينه كعرض الحصير، عودا، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب ماذا فعل؟ تركها، رفضها، نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تغدو القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا. شوفي إيش، لا تضره فتنة إلى يوم القيامة. يعني أنت بعد ما تدخل هذه التجربة ويقوى علمك وتطرد ويتعب منك، فيجي هذه الزاوية سوء الظن، خلاص جاله يأس بعد عنك منها، يجيك من مشكلة أخرى، لكن من هذه ما يجيك، متبين المقصود؟ نعم. إذن الخطوة الثانية مطلوب منك أن تتبصر، تقرأ أفعاله التي هي ظاهرة في تدبيره سبحانه وتعالى، فهو الذي يدبرك أعظم تدبير. ولما يدبرك ويقلبك تظهر آثار كمال، يظهر آثار كمال صفاته في هذا التدبير. ولذلك لما نجهل الأسماء نجهلها، ما نعرف وقت الموقف أنا يعني أفسر هذا الموقف بإيه. خليني أضرب مثال، لما نأتي إلى اسم الجبار، المشهور في معنى اسم الجبار ماذا؟ لا، في لله عز وجل القوة، يعني العظمة، أنه يقصم ظهور الجبارين، هذا المشهور. ولاسم الجبار معنى آخر مهم، أنه يجبر قلوب المنكسرين. طيب جميل، أنت الآن تمر بموقف ضيق، وهذا يغلط عليك وهذا يفعل لك وهذا إلى آخره، ثم ترى نفسك مع ذلك منشرحة وماشي وتعاملهم طيب، بعدين تقول والله أنا ما أدري إيش بي، ما شاء الله طيب وإيش بي كذا، يعني مشاعري طيبة. أيوة أيوة نعم، يعني ويجي أحد يقول لك لا لا أنت ما أنت طبيعي، يعني ما تعرف أن الله هنا عامل قلبك باسمه الجبار، فجبره قبل أن تطلبه، جبرك قبل أن يعني أنت لو عرفت اسمه هتعرف ماذا فعل لقلبك. أنت عندك علامة استفهام، إيش صار لي ما شاء الله وصرت طيب، متبين؟ يعني يصير عندك علامة استفهام عن نفسك، ما تعرف أن الله عاملك باسمه الجبار فجبر قلبك. شوف ليش يعاملك بهذه المعاملة، عشان المرة القادمة لما أحد يغلط عليك لا تنتظر منه اعتذارا، لأنه كم اعتذار زاد الجرح جرحا. لا، ما دام قرأت وعرفت كيف طعم جبره، المرة الجاية لما الناس يغلطوا لا تستنى منهم يعتذروا لك، انت هم يعتذروا جزاهم الله خير، بس انت الكلام عنك انت، لا تنتظر منهم، لانه كم انا اتكلم عن مكتب الاصلاح وما نراه، يجي نجمعهم بعد ما نترجاهم من الطرفين ونجيبه، وبعدين يلا جاي يعتذر الاخ الان، ويجي يعتذر ويقول كلام أسوأ من اللي كان، أيوة يعني كان ما جبناهم كان أحسن لنا، صح؟ يعني لما أنت تشعر أنك معتمد على اعتذاره ولا على جبره، شوف إيش يحصل لك. لكن لما فهمت أول، لما عيشك جبره، المرة الثانية ماذا تفعل؟ اطلب منه أن يجبرك. فلو قرأت أحوالك كما ينبغي سترى أنه أعطاك النوال قبل السؤال، المنان الذي يعطيك النوال قبل السؤال عشان تعرف من هو. فلما تعرف ما عنده إيش المرة الثانية ماذا تفعل؟ المفروض ماذا تفعل؟ تطلبه ولا تطلب أحد غيره. الحين شوف إحنا مش مشكلتنا، لازم نجمع قلبنا عليه ونترك كل أحد. هنا الصعوبة، إنه تترك كل أحد، لا يجبر قلبي إلا الله. ويأتيك مواقف للجبر عجيبة ما تتصورها. الإشكال كله في ماذا؟ في أنك تفهم تقرأ أفعال الله، يجبرك عشان تقرأ عشان تفهم إنه ما يجبر إلا إياه، عشان لما يجيك جرح جديد ما تبحث عن غيره جبارا، متبين يا عزيزاتي؟ يلا كل ما صار عندك دقة في القراءة كلما زاد قلبك يقينا بأسمائه وصفاته. اقبل عليه واقرأ وتبصر في أفعاله، صارت هذه إيه؟ خطوتين. يلا جميل، تأتينا الخطوة الثالثة الآن. طيب أنا إلى هنا فهمت معاني كلام، فهمت أسماء الله وأقبلت عليه وقرأتها، لكن هذه مثل البذرة التي ألقيت في أرض خصبة، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. وإنت الآن يا مؤمن وكلمة لا إله إلا الله في قلبك الذي تغذيها أسماؤه وصفاته، ضرب لك مثل، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين. جميل، بإذن ربها. هذه الشجرة اللي هو أنت وكلمة لا إله إلا الله في قلبك، الشجرة الآن عشان ترتفع إلى فوق ماذا تحتاج؟ إلى السقيا، تحتاج إلى السقيا. فأنت الآن بعد ما بذر في قلبك بذرة الإيمان بكمال صفاته وباستحقاقه وحده لا إله إلا الله، لابد من الخطوة الثالثة، بقاء السقي. يعني هذا العلم مثل البذرة انتثرت في الأرض الطيبة، بقي إنك ماذا تفعل؟ تسقيها. فما سقياها، ما سقياها، ايوه لا بأس، انت بدأت بالعلم كده، جيت للكتاب مثلا، خليني أبدأ بهذه الخطوة اللي احنا فيها، جيت للكتاب وقرأت اسم الرحمن كده، اسم الرحيم كده، اسم الجبار كده، جميل. لكن لابد أن ترجع إلى المصدر الأساسي. لما ترجع إلى المصدر الأساسي ستسقي قلبك من كلام الله، وبعدين تبدأ تفهم ليش يوسف عليه السلام بعد كل هذه القصة اللي امتدت 30 عاما في الأخير يقول إن ربي لطيف لما يشاء. كيف فسر كل هذا؟ بلطفه، فيسقيك، يسقيك هذا. وكيف أم موسى ربط الله على قلبها، وكيف الذي يملك الأسباب يحول أسبابا للهلاك إلى أسبابا للنجاة، كيف اليم اللي هو سبب للغرق يكون هو الذي يحمل إلى النجاة. واضح كيف السقيا؟ السقيا بالانكباب على كتاب الله. تفهم لما يجيك في آية النساء مثلا إن تبدوا خيرا أو تخفوا أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. ليش ختمت بعفو قدير؟ تسمعوني عزيزاتي، الآية فيها إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. ليش عفوا قدير؟ ليه هذان الاسمان؟ يلا شوفي الآية شرطية، الآية شرط، إن تفعلوا هذا إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء، ما جزاء الشرط؟ ما جوابه؟ أيوه، فاعلم أن الله عفو. واضح يعني انت تعفو الله عز وجل يعفو عنك، فهمنا. لكن ليش قدير؟ قادر. ايوه، ما علاقته قادر يخليك تعفو. يلا قربيها اكثر. قادر على العفو. قادر على العفو، لا خلاص ما دام اسمه العفو يسر لي. يلا انظروا كأنه يقال، هذه كلمة قدير على وجه التهديد، على وجه التهديد. يعني اسمع، أنت الآن اعفو عن هذا الذي أمامك وأنت في الحقيقة لست كامل القدرة عليه، اعفو عنه وأنت أصلا لست كامل القدرة عليه، يبغالك 3-4 سنين عبال ما تمكر به وتلف وتدور لين ما تجيب ما تريد. واعلم أن ربك القادر تماما عليك لو عفوت أنت عمن لا تقدر عليه في الحقيقة سيعفو عنك وهو القادر عليك حقيقة. متبين؟ نعم. فكأنه يوقع في قلبك الخوف، يعني أنا هذا اللي أبا أعفو عنه أصلا أنا ماني قادر عليه 100%. فانظر إلى من هو قادر عليك تمام القدرة كيف سيعاملك بالعفو لما تعفو عن أحد أنت أصلا ما لك تمام القدرة على معاملته. متبين السقي؟ ها عزيزاتي، متبين ايش السقي؟ اذا الخطوة الثالثة اسقي هذه النبتة بالاقبال على كلام الله وكلام رسوله. فانت لو فتحت مثلا كتاب الرقاق في صحيح البخاري واتاك هذا الحديث العظيم ان الجبار يوم القيامة، في هذا الحديث العظيم في صحيح البخاري في كتاب الرقاق، يتكفأ الأرض كما يتكفأ أحدكم خبزته. شفت كيف الخبزة تتكفأها كما يتكفأ أحدكم خبزته في السفر. كيف يتكفأ الإنسان خبزته في السفر؟ يعني يوديها يمين ويسار. جميل؟ لا. يلا، إن الجبار يتكفأ الأرض يوم القيامة كما يتكفأ أحدكم خبزته في السفر. شفت كيف يتكفأ؟ نعم. أيوة، يمنة ويسرة، نزلا لأهل الجنة. نزلا لأهل الجنة يعني نزل، يعني أو لا نزل، نزل لما يكون في ضيف وهذا طعام، نزل يعني أول طعام يأكلونه. فتصور أول طعام تأكله يوم القيامة هو إيه؟ الأرض، الناس اللي ضربوا عليها هذه الأرض، يتكفأها الجبار بيديه سبحانه وتعالى كما يتكفأ أحدكم خبزته نزلا لأهل الجنة. متبين؟ فاهمين الحديث؟ إيش العلاقة بين إيه وإيه؟ يلا إحنا نتكلم عن، انظري، إحنا نتكلم عن السقي. السقي جميل. النقطة الثالثة هي إيه؟ السقي. جميل. ما معنى أن تسقي هذه النبتة؟ معناها أن تقبل على ماذا؟ على الكتاب والسنة. ماذا تفعل؟ تقرأ منهما فيزداد فهمك. جبنا في الكتاب آية النساء، إن تبدوا خيرا أو تخفوه. جميل. وقلنا شوفي كيف لما تفهم الآية يزداد فهمك أنه عفو قدير. خلاص انتهينا من مثال للكتاب، أتينا الآن إلى مثال من فين؟ من السنة. قلنا سنأخذ مثال، لو قرأتي مثلا الحديث اللي في صحيح البخاري في كتاب الرقاق، أن الجبار، شوفي هذا اسمه عشان تفهم عظمته، ماذا يفعل يوم القيامة؟ يتكفأ الأرض كما يتكفأ أحدكم خبزته في السفر. الأرض هذه اللي تحتك، الأرض، الكرة الأرضية. جميل. يتكفأ الأرض كما يتكفأ أحدكم خبزته. جميل. نعم، يمنة ويسرة. نعم. نزلا، نزلا يعني أول طعام لمين؟ لأهل الجنة. أنا جبت الشاهد هذا لماذا؟ عشان تفهم أن كل ما تعلمت عن الله كلما زاد تعظيمك له. يعني أنت لما تعرف أن الأرض هذه في يد الرحمن مثل مثل الخبزة، وفي الرواية الثانية أن السماوات والأرض مثل الخردلة، يعني مثل، شفت حبة البركة في يمين أحدكم. فلما تسمع هذا الكلام عنه يزداد ماذا؟ تعظيمك له، يعني يزداد تعلقك به. وهذه كانت الخطوة الثالثة، أنه عشان تتحول إلى معرفتك من معرفة الإقرار لمعرفة ماذا؟ اليقين. لابد أن تخطو ثلاث خطوات، تقبل على الله بقلبك هذا أولا، ثم هو سيربيك. أنت ماذا ستفعل؟ تقرأ، تقرأ أفعاله. يلا إلى هنا جميل، بس إلى هنا لا، لازم من إيه؟ من السقي، لازم من الزيادة. اقرأ عن أسمائه وصفاته، اقرأ عن أفعاله. فإذا قرأت سورة يوسف ووصلت لقول تعالى الذي فيه يوسف عليه السلام يوصف قصته، إن ربي لطيف لما يشاء، يعني فسر كل هذا اللي حصل له بلطفه. ثم لو قرأت في النساء، إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، فكأنه حثك على ذلك بأنه سيعفو عنك وهو تام القدرة عليك. فيزيد هذا السقي ماذا؟ إيمانك، يزيد علمك عنه. لما تعلم أنه جبار، له هذه العظمة، يتكفأ الأرض بيمينه سبحانه وتعالى ويطعم أهل الجنة منها، يصبح أول نزلهم وطعامهم ماذا؟ هذه الأرض، يعني تصبح مثل الخبزة. متبين؟ هذا كله يدلك على كمال عظمته. فالمقصود أنه لا تقف، لا تقف هذا هذه البذرة التي ألقيتها في قلبك، لا تقف عن سقيها. متبين؟ عشان يزيد اليقين. فكلما زدت سقيا كلما ثبتت وضربت بجذورها في قلبك وارتفع ساقها وخرجت ثمراتها أطيب ما يكون. واضح؟ في أي إشكال إلى هنا؟ طيب جميل. يكون نكون بهذا تكلمنا ما استطعنا عن أهمية الكلام حول أسماء الله عز وجل وصفاته. جزاكم الله خيرا. بعد الاستراحة إن شاء الله نبدأ في ورشة العمل على الكتاب. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يلا هذا أول لقاء لنا في الكلام حول الأسماء والصفات. احنا اتفقنا أنه يوم الثلاثاء حيكون موعد كلامنا عن الأسماء، ويوم الأحد حيكون موعد كلامنا عن الأدب المفرد. جميل. يعني الأحد القادم ستأتون بكتاب الأدب المفرد، يوم الثلاثاء إن شاء الله نفس الموعد. نعم نفس الموعد. طيب يلا بسم الله. ذم الهوى خلاص الخميس. خميس. بس كان هذا كمقدمة يعني. طيب يلا كالعادة احنا في اول لقاء لنا، يعني في كل فصل دراسي اول لقاء لنا نتكلم عن عن اهمية باب الاسماء والصفات، اهمية دراسته. وهذا موضوع لا يمل منه ابدا. لأنه لما تشعر بأهمية الأمر من المؤكد أنك ماذا ستفعل؟ ستجتهد فيه. طيب، أتينا نسأل لماذا نتعلم أسماء الله عز وجل؟ لماذا نتعلمها؟ طيب، فهم الإنسان، فهمه لسبب وجوده والمهمة التي تجب عليه في الحياة تجعله لا يستطيع أن ينفصل عن هذا الباب أبدا. يعني كونك تفهم أنت لماذا موجود، ماذا يجب عليك أن تفعل، يجعلك ماذا؟ تهتم بمعرفة معاني الأسماء والصفات. انظر الله عز وجل في كتابه أخبر في نصوص كثيرة أنه اشترى من المؤمنين أنفسهم، صحيح؟ اشترى منهم أنفسهم. طيب، هذا المفهوم مفهوم لديك؟ هل هذا المفهوم مفهوم لديك؟ يعني فهمين يعني إيه الله عز وجل اشترى منك نفسك؟ يعني هل أنت الآن تشعر حقيقة أن الله اشترى منك نفسك والثمن الجنة؟ يلا. إيه. والحالة العادية؟ لا، إحنا في طول الحياة خلاص. أنت ما أنت مؤمن؟ يلا، المؤمن الله عز وجل اشترى منه نفسه، الثمن، ثمن هذا المبيع الجنة. يعني الآن عندي بائع ومشتري وثمن. مين البائع؟ أنت جميل، والمشتري منك الله عز وجل، مع أنه اشترى ما وهبك. يعني هو وهبك واشترى منك ما وهبك، وهذا من تمام الكرم. طيب، والثمن الجنة. يعني لابد أن تفهم هذا معنى الشراء والبيع، لأنه من المعاني الأساسية في التعامل مع الحياة. وإنت لما تتعامل مع الحياة بهذا المفهوم ستختلف نظرتك من المؤكد. جميل. وبعدين حيتبين لكم ليه ما علاقة هذا الموضوع بباب الأسماء والصفات. يلا، متصور كيف عملية الشراء صارت؟ عرض عليك الإيمان والتقوى وترك الدنيا وزخارفها من أجل الآخرة والثمن الجنة. أنت بعت، أنت قلت أنا مؤمن وأريد الاستقامة، يلا بعت. لما بعت أبقى عندك ماذا؟ مادة البيع، أبقاها عندك، ما أخذها منك. يلا، وقال لك هي أمانة فرعها، أبقاها عندك. بعت ماذا؟ بعت نفسك ومالك. جميل؟ لله. إحنا الآن نبحث في ماذا؟ نبحث في مفهوم بيع الإنسان نفسه لله. جميل؟ لأن هذا المفهوم من مفاهيم الحياتية المهمة التي تشكل على أساس الحياة، ونرى علاقته بباب الأسماء والصفات. جميل؟ طيب، يلا، أنت أول شيء لابد من فهم عميق لمعنى البيع والشراء هذا، ثم سنرى علاقته بالأسماء والصفات. أنت الآن بعت نفسك ومالك، ثم أبقى الله عز وجل عليك نفسك ومالك ماذا؟ أمانة عندك. يعني أضرب لك مثال، الآن اشتريت منك خاتمك، جميل؟ اشتريت منك ثلاجتك، ثم قلت لك ابقيها عندك أمانة. جميل؟ هي الآن الثلاجة هذا ملك من؟ ملكي، لكن هي في الصورة باقية عند من؟ عندك. ما صورتها؟ أمانة. كيف ستتصرفين في الأمانة؟ حافظي عليها، تهتمي بها، وتسيريها على الخط الذي يحفظ هذه الأمانة، صحيح؟ يلا، أنت الآن نفسك أصبحت عندك ماذا؟ أمانة. يعني لا تشعر تجاه نفسك بالملكية، لا لا لا لا، هذيك العين المستأجرة أمانة عندك، كلام آخر، لكن يحق لك الانتفاع بها. هذا أنت بعت، متصورين المسألة؟ بعتها خلاص، بعت نفسك وماله. يلا، نعم، بعت نفسك ومالك، ثم في مقابل هذا البيع بقي المبيع ماذا؟ أمانة عندك. كيف ستتصرف في المبيع؟ على ما يرضي المالك، هو أمانة عندك فستتصرف في المبيع على ما يرضي المالك. واضح المعنى؟ خلاص أنا اشتريت منك سيارة وقلت لك السيارة ملكي، لكن اجعلها أمانة عندك وعاملها كما تعامل الأمانة. كيف ستعاملها؟ أحسن ما يكون على الشيء الذي يرضيني. يلا الله عز وجل اشترى منك نفسك وأبقاها عندك ماذا؟ أمانة. كيف ستتعامل مع نفسك؟ بما يرضي الله، بما يرضي الله. فأنت لما تتعامل مع نفسك لابد أن تتعامل معها على أنها أمانة، لأنك بعت وكان الثمن الجنة. فكونها أمانة، كون نفسك أمانة، يعني لابد أن تنظر كيف ترعى الأمانة. كيف ترعى الأمانة؟ على ما يلائم صاحبها. الله عز وجل شرع لك كيف تتعامل مع كل شيء، مع نفسك، مع مالك، مع بدنك، مع روحك، تشريع كامل. فأنت لما تتعامل مع نفسك لا تتصور أنك تتعامل مع شيء تملكه، أنت بتتعامل مع أمانة أعطاها الله لك. فلذلك بعض أهل العلم قال لو لقمة تعلم أنها تضرك، لقمة حلال تعلم أنها تضرك حرام أكلها، تصبح يعني حلال. حلال يعني حلال في حق كل الناس، ما هو خمر ولا ولا ولا لحم خنزير ولا أي شيء، حلال في حق الناس كلهم. لكن أنت تعرف أنك لو أكلتها ضرتك، أصبحت عندك حرام. لماذا؟ لأن الذي بين جنبيك أمانة، أمانة. فهذا المفهوم أولا هذا المفهوم غائب قبل أي شيء. نفس هذا المفهوم غائب عن أذهاننا، متصورين أبداننا وأموالنا ملكنا، وليست يعني ما احنا متصورين دخولنا في المبايعة هذه. الله عز وجل اشترى منك نفسك ثم ترك ما اشتراه أمانة عندك. يلا الآن السؤال، لما تفهم انه نفسك أمانة عندك ولابد ان تعاملها بما يحب الله ويرضى الذي أعطاك الأمانة، كيف أو أولا ماذا يحب الله ويرضى؟ ماذا يحب؟ هذا هو العلم. يعني أنت لابد أن تتعلم ماذا يحب الله ويرضى. قبل ما تتعلم ماذا يحب الله ويرضى، عشان تفهم أصلا ما يحبه ويرضى، عشان تفهمه، وهذه الجملة مهمة جدا، من أجل أن تفهم ما يحب ويرضى. أنت ممكن تسمع أنه يحب قراءة القرآن مثلا، يحب الصلاة، يحب الصيام، يحب الصدق، هذه معلومات. فتأتي إلى هذه المعلومة بنفسها مجردة وتتعامل معها، لكن بدون إيه؟ بدون روح. أنا أقول لك الآن عشان تفهم ما يريد منك، تفهم ما يريد منك الله عز وجل. يريد منك قراءة القرآن حروف، بالنظر، باللسان، لا، يريد منك قلب قبل ما يريد منك لسان، صحيح؟ طيب انت من يعني احنا ما حنستطيع ان نفصل في كل شيء ماذا يريد. احسن شيء تفهمه من هو ربك، من اجل ان تفهم ماذا يريد منك. من هو ربك؟ ما صفاته؟ من اجل ان لما يؤمرك نعم، من اجل انه اذا امرك بامر تفهم كيف تاتي هذا الامر، تفهم كيف تاتي. نعم نعم، بس هذا حتجينا المساله، أنه من آثار علمك بالأسماء والصفات أنك لما تأتي الأمر الذي أمرك به أصلا تأتي وأنت تحبه نتيجة أنك تعلمت عن الله. بس الآن القاعدة الأولى في كل الكلام أن تفهم أن ما بين جنبيك هذا ومالك هذا الذي تملكه وأولادك هؤلاء كلهم أمانة. هذه الأمانة يجب تأديتها كما يحب من ائتمنك. فمن ائتمنك أمرك بأوامر تتعامل فيه مع الأمانة. طب أنا أريد أن أتعامل كما أمرني، ماذا أحتاج؟ أول شيء أحتاجه أن أعرف من أمرني، من أجل أن أفهم ما أمرني به، من أجل أن أفهم ما أمرني به. طب أنت تقولي الآن الصلاة عشان أفهم ما أمرني به أحفظ أني علي الركوع والسجود إلى آخره، نقول هذا صورة ما أمرك به، بس حقيقة لبه لابد أن يكون مبني على معرفتك صفات من أمرك، ماذا يريد منك. ظاهر؟ واضح جملة فهم ما أمرك به، فهم ما أمرك به. طيب أنا حضرب مثال عشان تتصوروا المسألة. الآن أمرنا الله عز وجل بالصدق، وخصوصا في كلمة لا إله إلا الله التي هي سبب النجاة. الآن معلوم أن لا إله إلا الله هي سبب النجاة، ومعلوم أن من ختمت حياته بلا إله إلا الله قد فاز فوزا عظيما، بل لو اجتمعت عليه الذنوب اجتماعا ولو كان له ذاك 99 سجل من الخطايا ثم أتت البطاقة اللي فيها لا إله إلا الله، نعم ثقل الميزان بلا إله إلا الله. لكن أي لا إله إلا الله؟ هنرجع لنفس المسألة. طب هذا من الأوامر أن تقول لا إله إلا الله. طب هذه لا إله إلا الله كلمة يقولها حتى الذي يعبد القبور، حتى الذي يذبح للقبور، حتى الذي يتمسح بها يقول لا إله إلا الله. لكن هل لا إله إلا الله كل الناس الذين يقولونها على حد سواء في حقيقتها ومعناها؟ الجواب لا. حتى أهل النفاق لما الله عز وجل قال عنهم في سورة المنافقون ماذا قال عنهم؟ يلا في أول السورة ماذا قال؟ إذا جاءت المنافقون قالوا إيه؟ نشهد. نعم هذه الآن الشهادة ما هي مطلوبة؟ أليست شهادة أن محمد رسول الله مطلوبة؟ ماذا قال الله عز وجل في حقه؟ نعم الله عز وجل يعلم أن هؤلاء ما حالهم؟ كاذبون. حالهم أنهم كاذبون. طيب مع أنهم بألفاظهم بلسانهم ماذا فعلوا؟ شهدوا. طيب إذا أنا أقول الآن أنا مأمورة بالصدق، يلا هذه كلمة مأمورة بالصدق، وخصوصا الصدق في لا إله إلا الله، أن أكون صادقة من قلبي، أقولها صادقة من قلبي. طيب يأتي أحد يقول يلا أنا قلتها صادقا من قلبي، قلت لا إله إلا الله. نقول أنت لأنك لا تعلم صفات ربك، لذلك بكل سهولة يمكن يدخل عليك الغشش الكذب. جميل؟ كيف؟ الذي يتكلم بكلام ولا يتصور أن ربه مطلع على ما قام في قلبه، مطلع على ما هذه الصفة ما هي في ذهنه، أنه رقيب سبحانه وتعالى، أنه شهيد سبحانه وتعالى، هذه من صفات الله، رقيب وشهيد من أسمائه وصفاته. غياب هذا المفهوم عنك وانت بتقول كلمة لا إله إلا الله تجعلك ماذا؟ تجعلك تستهين بأن تقولها كلمة دون أن تحررها في قلبك. تمام؟ يلا غياب مفهوم أنه سبحانه وتعالى يربي عباده يجعلك ما تفهم كيف الله عز وجل يبتليك ببلايا عشان يظهر لك أنت نفسك أنه لا إله إلا الله هذه اللي تقولها بلسانك ما هي موجودة في قلبك. يلا مرة أخرى الآن غاب سمعت أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، سمعته هذا أمر يحبه الله وهذه نفسك أمانة عندك فأتمرت بالأمر قلت لا إله إلا الله خلاص، وتقول لا إله إلا الله وتقول كل من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، تأخذ بظاهر المسألة. نقول شوف لأنك أنت ما أنت فاهم صفات ربك، من أجل ذلك لما أتيت تنفذ الأمر ما عرفت تنفذه، لأنه لا إله إلا الله ما تحتاج منك كلمة من اللسان، تحتاج منك صدق من الوجدان. ما هي الصفات التي غابت عنك؟ أول شيء غاب عنك أن ربك من صفاته أنه مثلا رقيب وشهيد، فلما غاب هذا عنك ما طابقت ما قال اللسان بالوجدان. تقول فين ما طابقته؟ نقول يلا أنت لما تقول لا إله إلا الله جاك في أوائل العنكبوت، أحسب الناس ألف لام ميم أحسب الناس يتركوا يقولوا أمنا وهم يلا لابد أن تفتن، لأنك ما تعرف إن من صفات ربك أنه يربي عباده وأنه حسيب عليهم وأنه خبير بهم، ما فهمت إنك لما تقول لا إله إلا الله لابد يأتيك اختبار. يا أدخل الجنة الناس اللي ما بيدخلوا الجنة بعضهم ما بيصلوا لكن الإيمان في قلبهم. يلا سنرى لا تستعجلي، ستفهمي العلاقة بين العمل والإيمان، بس احنا لم نصل بعد إلى الكلام عن العمل والإيمان، احنا نتكلم الآن أنت تقول لا إله إلا الله بلسانك وفي المقابل بمقابل قولك لا إله إلا الله، هل معنى ذلك أنك ستكون من أهل لا إله إلا الله؟ جاوبيني، هل كل من قال لا إله إلا الله سيكون من أهلها؟ خلاص تمام، يلا اتفقنا على هذا، لسه ما تكلمنا عن النتيجة اللي هو العمل. احنا بنقول بس انت بتقول لا إله إلا الله، ولا تصور انه كل من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. نقول لا، هذه لا إله إلا الله لها شرط من شروطها أن تكون صادق، لأن المنافقون ماذا فعلوا؟ شهدوا أن محمد رسول الله، والله عز وجل شهد عليهم أنهم كاذبون. خلاص، وصلوا وغزوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وحجوا وفعلوا كل هذه الأفعال. إذن كلمة باللسان تطبيق لما أمرت به لابد أن يقابل ماذا؟ صدق في القلب. أنت إيش غاب عنك؟ من أجل ذلك لم يظهر لك أن الكلمة اللي من لسانك لوحدها ما حتنفعك. إيش غاب عنك؟ قل لي أن الله من صفاته، أيوة نعم، أنه رقيب، أنه شهيد. فلو كنت تؤمن أنه رقيب وشهيد، إيش كان حيحصل في قلبك؟ لابد أنك ستطابق هذه الكلمة بفعلك. طب أنت ستقولين لي أنا أرى أنني مطابقة، لساني لا إله إلا الله مطابق وجداني، أنا أشوف نفسي كذا. قول يلا، كل الناس يشوفوا نفسهم كذا. يعني أنت لما تكلم أحد عن مبدأ الصدق والأمانة، الأمانة اترك الصدق، الأمانة، مين هذا لما تكلموا عن الأمانة يشعر نفسه أنه خائن؟ مين هذا؟ كل الناس شعرين نفسهم أنهم أمينين، لكن الله عز وجل ما يترك الناس على حالهم، ما يتركهم على حالهم. تجي آية سورة العنكبوت، ألف لام ميم، حسب الناس ويتركوا أن يقولوا آمنا، يعني يقولوا إحنا آمنا بالله، حيتركوا وهم لا يفتنون. الجواب ماذا؟ لا، لابد أن يفتنوا. يفتنوا يعني إيه؟ يعني الله عز وجل يضعك في مواقف واختبارات، يظهر أنت مؤمن بلا إله إلا الله ولا لست بمؤمن. ظاهر؟ إيش غاب عنك جعلك تتصور أنك تستطيع أن تخدع ربك؟ إيش غاب؟ ما هو الغائب؟ صفات الله. ولذلك نظرتم اليهود في سورة البقرة لما كانوا يتلاومون مع بعض، كيف تقولون لهم أنكم مؤمنين بكرة يحجوكم، وكيف تقول لهم أنك صحيح رسول الله بكرة يحجوكم بهذا الكلام؟ كأن ماذا غاب عنهم؟ أن ربهم مطلع وشهيد ويعلم أحوالهم. واضح؟ واضح كيف أثر غياب مفاهيم الأسماء والصفات تجعلك تتصور أنك تعمل العمل، أنك صحيح قمت بما أمرك الله، وإنت غائب تماما عقلك عن مين؟ عن صفات الله. يلا نضرب أمثلة على ذلك. نرى مثلا مسألة مثل مسألة الصلاة، فلنبدأ بالصلاة الآن. أولا، أي شيء يستقر في الوجدان لابد أن يكون له أثر على الجوارح، ما في عاقل يمكن أن ينكر ذلك، ولا ما رأيكم؟ أي شيء يستقر في وجدانك هل يمكن أن لا تكون له ردود فعل خارجية؟ لا، لا يمكن، لا يمكن. أنت تعرف أنه أهل النفاق، الله عز وجل لا في سورة محمد لما أراد أن يظهر أن يظهرهم للرسول صلى الله عليه وسلم قال تعرفهم في ماذا؟ في لحن القول. عارف يعني إيش لحن القول؟ يعني اللي إحنا نسميها زلة لسان. يعني لو في وجدانهم شيء لا يمكن إنه ما يظهر. واضح؟ فإذا هذه قاعدة لا يمكن التخلي عنها، إنه كل شيء في وجدانك ماذا سيحصل له؟ لابد أن يظهر. يظهر على ماذا؟ على جوارحك. يلا تعال نرى الصلاة. الصلاة الآن تعبير عن، تعبير عن ماذا؟ عن الأعمال، الأعمال. وطبعا في خلاف في كفر تارك الصلاة وعدم كفره، والرأي الراجح كفر من ترك الصلاة، هذا الرأي الراجح المختار. المهم على الخلاف الموجود فيه. يلا الآن الصلاة، هذا هذه الصلاة لها ثلاثة درجات. درجة إسقاط الفريضة، إسقاط الفريضة يعني إبقاؤه من المسلمين. واحد يصلي صلاته هذه بس تساوي ماذا؟ إنه باقي من المسلمين. وفي درجة الأجر، يؤجر على صلاته. وفي درجة أعلى منها اللي هي درجة ماذا؟ درجة تمام الصلاة، تمام الصلاة. طيب السؤال الآن، هذه الدرجات يلحقها الإنسان على أي أساس؟ يعني يترفع من درجة إسقاط الفريضة إلى درجة الأجر أو تمام الأجر بناء على ماذا؟ نعم، على ما قام في قلبه من معرفة الله. يلو نرى كلمة كلمة في الصلاة، طبعا أنا بس حضرب أمثلة ثم تتصورها. يعني الآن أنت تعرف إنه الفاتحة هذه تحية الملك، ملك الملوك سبحانه وتعالى. يعني أنت لما تدخل إلى باب الملك، في الغالب أن ملوك الدنيا الآن لما يدخلوا لهم لابد أن يحضروا إيه؟ كلام من أجل أن يقولوا له، صحيح؟ يلا، علمك الله ماذا تقول لما تدخل عليه؟ تبدأ بالثناء عليه وجعل الحمد كله له، ثم هو يخاطبك، أنت تقول الحمد لله رب العالمين، هو يقول حمدني عبدي، مالك يوم الدين أثنى علي عبدي، إياك نعبد، نعم نعم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي. ثم يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين، يقول الله عز وجل هذا بيني وبين عبدي، يعني هذا العهد الذي بيني وبين عبدي، هذا العهد الذي بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل اللي هو الإعانة. فأنت الآن الفاتحة بالنسبة لك كأنها ماذا؟ تحية الملك، ملك الملوك سبحانه وتعالى. متى تشعر بهذه المشاعر؟ إذا كنت أصلا تشعر أنك قادم على ربك، أنك بين يديه، أنه يسمع كلامك، أنه موصوف بالكلام يكلمك، أنه سميع، أنه بصير بحالك، يعلم فين قلبك. إذن كل هذه الصفات، كل هذه الصفات لله عز وجل تحتاج أن تستجمعها قبل ما تدخل الصلاة. كأني أسألك بسؤال مختصر، ما الذي سيصلح صلاتك؟ أنك أنت تكون تعرف إيه؟ صفات الله، عشان لما تدخل أنت تعرف تركع وتسجد وتقول سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم وتقرأ الفاتحة، كل هذا تعرفه صحيح. المعرفة والعمل تسقط عنك الفرض، لكن ما ترقيك. وإحنا نعلم أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، صح؟ تنهى من فعلها بقلبه. بعدين في نفس الآية ولا ذكر الله أكبر، يعني يقال لك الصلاة لها مصلحتين، تنهى عن الفحشاء المنكر وفيها ذكر لله، لكن ما هي أكبر المصالح؟ ولا ذكر الله أكبر، يعني مصلحة ذكر الله واجتماع القلب عليه أكبر من مصلحة النهي عن الفحشاء والمنكر، واضح؟ الآية ماذا تقول؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ثم في نفس الآية ولا ذكر الله أكبر، إيش معنى الآية؟ يلا يلا، يعني كأنه يقال الصلاة لها مصلحتين، مصلحة النهي عن الفحشاء والمنكر ومصلحة ذكر الله، أيهما أكبر؟ ذكر الله. طيب هذه المصلحة الأكبر من أين ستأتي بها؟ هي من العلم به. كيف سيكون ذكر الله أكبر وله أثر أكبر في نفسك؟ إلا وإنت تعلم عن الله، لا بأس لا بأس، بس إحنا بنقول لها مصلحتين، لها مصلحتين، ذكر الله والنهي عن الفحشاء والمنكر، لما قورن بهم بين ولا ذكر الله أكبر، يعني هي المصلحة الأكبر من الصلاة، واضح؟ متبين لكم المقصود؟ نعم، هي بتقول لي نفس الكلام. ومن أجل ذلك أنت لازم تفهم المصلحة الأعلى، أن يأتي ذكر الله. لماذا مصلحة أعلى أصلا؟ لأنه لو جاء ذكر الله ماذا سيحصل؟ ستصلح أمر الدنيا والدين. طيب أنا الآن لي غرض واحد، ما هو؟ أن تفهم مختصر هذا الكلام، أن تفهم أن أعمالك التي تنفذها، الأعمال التي تنفذها لن تكون كما يحب الله إلا إذا علمت عن الله. هذا الكلام، هذا مختصر الكلام، يعني أنت مو أمانة، نفسك أمانة عندك، جميل، المفروض تؤدي الأمانة كيف؟ كما أمرك من ائتمنك، الذي ائتمنك بهذه الأمانة اللي هي نفسك قال لك افعل وافعل وافعل وافعل. متى ستكون فاعل على الحقيقة؟ إذا عرفت معاني الأسماء والصفات ستتعامل مع الله، لأنه هو صاحب الأمانة، فلا يمكن أن تؤدي الأمانة إلا لما تعرف ما صفات من ائتمنك، واضح؟ يعني أنت الآن لو كان عندك أمانة لشخص والمفروض تذهب وتعود عليه. جميل؟ مو لازم تعرف مواعيد الذهاب والعودة، مو لازم تعرف صفاته عشان تعرف تدخل عليه في أي وقت إلى آخره. فكأنك من أجل أن تؤدي الأمانة التي عندك، خصوصا أنها العملية ليست مجرد أمانة وثقيلة عليك، لا، أنت بعت واشتري منك ولك ثمن، ثم بقيت نفسك أمانة عندك. فكونها أمانة بعد هذا كله يجعلك حريص على أن تعرف صفات من ستعامل، من أجل أن تكون الأعمال لها روحها. وهذا من أعظم فوائد تعلم الأسماء والصفات، إنه ماذا يقع في قلبك؟ يقع في قلبك معرفة من تعامل بالأعمال. ولن تنظر إلى الأعمال تجد لأن روحها مفرغة، ما فيها روح، تصير مجرد إيه؟ مجرد عادات، مجرد عادات، نعم، ومملة في نهاية الأمر. وتجد هذه العادة في أحيان كثيرة بعد ما أنتهي منها أقوم بالضبط بما يخالفها، بالضبط. يعني واحد يصلي 4 ركعات ويسلم من الصلاة ثم ينطلق لسانه بالبذاء أو السب وإلى آخره. يلا قل لي هذا كيف قلبه؟ لأنه الألسنة مغاريف القلوب، مغاريف القلوب. فأنت دوبك تذكر الله ولسانك يقول وصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم وكل هذا والسلام عليكم، لسه تقول السلام عليكم. يعني لما تجي تسلم على اليمين وعلى اليسار تلقي السلام على الناس، يعني أنا كأن العبد يقول أسأله سبحانه وتعالى باسمه السلام أن ينزل عليكم السلام والرحمة. ما انتهيت من السلام عليكم الثانية إلا انطلق اللسان بالسباب. أين أي سلام هذا الذي تسأل الله أن ينزله عليك؟ واضح؟ فالآن انتهى الأمر على ماذا؟ أنه أول مصلح من مصالح تعلمنا الأسماء والصفات أن يصبح، نعم، أن يصبح للعبادات روح، يصبح للعبادات روح. تعرف من تعبد تكون النتيجة ماذا؟ يلا جابوني. لو عرفت من تعبد ستكون النتيجة أن نفس العبادة لها روح، لها روح. واضح؟ ولذلك لما يأتيك عمل مثل من تعار من الليل، يعني تقلب واستيقظ من الليل، جميل، وبعدين قال لا إله، ذكر الله وقال لا إله إلا الله وحده، له كذا وكذا من الأجور. طيب لماذا هذا العمل لهذا الأجر المترتب؟ نعم، لأنه إشارة إلى أن قلبك واعي، واعي. فأول ما فتحت عينيك ما مر على خاطرك إلا ذكر الله. أنت الآن تقول ماذا أفعل؟ أضع إشارة تذكيرية ولا إيه؟ عشان أول ما أفتح عيني ما أذكر إلا الله. نقول لا، هذا لا يجي بإشارة تذكيرية ولا بمنبه ولا بأي شيء، هذا يجي بروح، بقلب ممتلئ، ممتلئ علما عنه. عشان أول ما تفتح عينيك تستطيع، يعني ما يلتفت ذهنك ولا يشرد لا يمنة ولا يسرى، ما يكون إلا ذاكرا لله. واضح؟ وطبعا من أجل ذلك هذه اللحظات مقياس لضعف إيمانك ونقصه، وإن شاء الله يجينا كلام الآن عن نقص الإيمان وضعفه، نعم، زيادة الإيمان ونقصه وعلاقة الأسماء والصفات بها. المهم بس هنا إشارة سريعة، أنتم كلكم يعني مهما كانت ظروفكم لابد أن يبقى لكم مقياس لزيادة الإيمان ونقصه، لأنه غياب هذه المسألة أصلا عن عقولنا اللي هي مسألة العناية، أنا مين الآن؟ إيماني ناقص ولا زائد؟ العناية بهذه المسألة تنجيك من المهالك، تنجيك من المهالك. لأنه لما يكون إيمانك ناقص لازم تعرف نفسك إنك في نقص ولا في زيادة. إذا كان إيمانك ناقص تحفظ نفسك بس وتبعد نفسك لأنه أنت على الطرف، فمعناها أيوة لا تدخل نفسك مآزق، هتلاقي نفسك كل مالك إيه؟ تنحدر. نعم نعم، على كل واحد على حسب نقطة ضعفه. عاد هذا كلامه، لا لا لا، سيأتينا، أنا بس هذه إشارة سريعة، سيأتينا الكلام عن علاقة الأسماء والصفات بمسألة الإيمان. يلا اتفقنا الآن، يعني إحنا هو لقاءنا بعنوان ما أهمية دراسة الأسماء والصفات، هذا عنوان لقاءنا. جميل؟ كان أول أهمية لدراسة الأسماء والصفات أنه ماذا؟ يلا، أيوة نعم، من أجل أن يكون للعبادات روح، روح. لا تتحول العبادة عندك لمجرد إيه؟ عادة مملة من جهة، عادة وتصبح بعدين مملة وبعدين يصير عندي حالة من التناقض، يعني أنا أصير شخص مزدوج في نفس الوقت. نعم، ولذلك أنت تجد كثير من الشباب يشعروا بهذه المشاعر، أنهم شخصين في شخص. نعم، يشعروا تجاه أهلهم يعني. نعم نعم، يعني أنا لحين الآن تقي وصالح وقوم الليل وكل شيء، وفي النهار ينهب الناس، في النهار يسرقهم، في النهار ما يؤدي الأمانات اللي عليه. نعم نعم، يعني فهمتم؟ يعني أصير شخصين في شخص واحد، تضاد يعني. طيب يلا خلاص انتهينا من هذا الكلام، هذه أول نقطة لأهمية الأسماء والصفات، وبالذات هذه يعني أبدأت بهذه لأن إحنا خارجين من موسم عبادة، وخروجنا من موسم عبادة صلى الله أن يقبل منا، خروجنا من موسم عبادة المفروض يكون زايدين إيش؟ إيمانا. لكن ليش في أشياء كثيرة فقدت من رمضان إلى الآن؟ فقدت وانسحبت. يلا في أسباب كثيرة، من بينها أنه أداءك للعبادات، أداءك للعبادات لو كان مبني على معرفتك للأسماء والصفات ما هيغيب المعرفة وتنحدر هذا الانحدار الكامل، نقص فيه، لابد أن يكون فيه نقص بين الشهر الذي تفرغت فيه للعبادة والشهر الذي دخلت فيه للحياة معتركة، نقص موجود. لكن المقصد أن بقاء حرارة معاني الأسماء والصفات في قلبك لابد أن تشغلك، أنه طول الوقت تكون ماذا؟ طول الوقت تكون تبحث عن عمل صالح تقوم به، ولو ما كان في جهد بدني لكن يبقى عقلك مشتغل بالطاعة. طيب هذا السبب الأول الذي يجعلنا نعتني بالأسماء، هو ألا تتحول العبادات إلى مجرد عادات. جميل؟ طيب يلا السبب الثاني الذي يجعلنا نعتني بالأسماء والصفات، الهموم. الهموم ما يخلى أحد من إيه؟ من هم، صغير كان أو كبير. وطبعا الصغير عند أصحابه يكون إيه؟ يكون كبير. الصغير عند أصحابه يكون كبير، يعني تعال انظر إلى أبنائك، انظر إلى همومهم. اللي في المرحلة الابتدائية إيش همومه؟ يلا معروف إيش همومه، حلاوته وأغراضه وكذا، هذه همومه. اللي شوية كبر صار في المتوسط، لو كانت بنت همومها مرآتها وإلى آخرها وملابسها، لو كان ولد همومه كذا وكذا. يلا وكل واحد أنت تشعر من بعيد، يعني أنا الآن أم وهذه بنتي مهتمة بمرآتها مثلا، ولا وما حخرج ما حسوي إلا إذا كان كده شكلي، أنت تشعري أنه إيه؟ تافه، أنه هذا الهم ما نوعه تافه، لكن هو عنده كبير. مثل ما لو كنت أنت ربة أسرة، يعني مثلا أتكلم عن رب الأسرة، كيف هم أن يؤكلهم هم عظيم يحمل همه؟ هذه بالضبط مشاعرها داخل نفسها، ملبسها ومظهرها، عندها هم مثل ما رب الأسرة عنده هم أن يؤكل أولاده. أنت تقولي ما في مقارنة بين الهمين، يقول ما هو المشكلة على حسب إيه؟ السن والاهتمامات. فيصير المهم أنه الشخص يهتم. تعالي الكثير من النساء يجلس اثنين أمام بعض همومهم متضادة متضادة، يعني واحدة في قلبها تعلق بزوجها، همها ألا يتأخر، وهذا هم طول النهار وتشتكي وتأخر علي وكذا وكذا. الثانية ما تبغى تشوف وجهه مثلا، همها أنه إيه؟ أنه نعم ألا يأتي مبكرا، تقولك طول الوقت في البيت أيوة نعم وكذا وكذا. فأنت يجلس شخصين همومها مش نوعها متضادة، حتى ما هي مختلفة متضادة. المهم النهاية أن نكاد ألا نخلو، نكاد ألا نخلو حتى بعدد الساعات، كل شوية يتجدد علينا نوع هم. هذه الهموم من البلايا المكفرة، المكفرة من البلايا المكفرة، تمام؟ لكن متى تكون من البلايا المكفرة؟ هو هذا الكلام، هي متى تكون بلوى مكفرة لك؟ يلا يلا خلينا نبدأ أول شيء قبل الاحتساب، خلينا نفكر أولا كيف نفككها وبعدين نشوف كيف نؤجر عليها. هو أنت حتؤجر عليها لما تعرف كيف تفككها. يلا أي هم يخطر على بالك؟ خلينا نتكلم مثلا الأولاد وصلاحهم، وصلاحهم الآن هم، كيف تفكك بأن كلما خطر على بالك هذا الهم تعلقت بالله، كل ما يخطر على بالك هذا الهم، قلبك ماذا يفعل؟ يقفز إلى باب الله. طب أنت حتقولي لي اقفز إلى باب الله، ماذا يشعر؟ يلا لابد أن تأتي بإيه؟ بأسمائه وصفاته. لابد أن تأتي بأسمائه وصفاته على ذهنك عشان تعرف أنك أنت رحت لمكان أمين. جميل؟ فهو سبحانه وتعالى الذي يهدي عباده، وهو الذي يصلحهم، وهو الذي يحفظهم. فمن أسمائه الحفيظ، الحافظ، الحفيظ، إلى آخر ما تعرف من أسماء الله عز وجل الذي تناسب هذا المقام. جميل؟ يلا الآن بدأ الهم يكبر، مثلا بلغوا مرحلة، جوا مرحلة البلوغ والهم بدأ يكبر. خلاص عام أول ما يمر على خاطرك أنه هذا إيش حيحصل لهم في المجتمع، المجتمع كل ما يحصل كذا وكذا، كل ما زادت الهموم كل ما كان تفكيكها باللجوء. ما في تفكيك لها إلا باللجوء، وتستحضر على ذهنك وتدور معاني الأسماء. طيب عاملت نفسك مرة واثنين وثلاثة بهذا، ثم ثقلت الهموم زادت، وبعينك ما ترى، بعينك ما ترى إلا عدم صلاحهم. يعني أنت كل ما همك صلاحهم تلجأ إلى الله، لكن الذي ترى بعينيك عدم صلاحهم. يلا عدم صلاحهم يجعلك تقفز إلى باب الله، ثم يقع في قلبك أنهم رؤوف، لطيف، حليم، عليم بأحوالهم، حكيم في أفعاله، أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام من أجل أن يعلم العباد أن برغم أن أمره كن فيكون، لكنه يعامل عباده بهذا. يعني الله عز وجل لو أمر السماوات والأرض أن تكون كانا، لكن خلقها في ستة أيام عشان تفهم. لا تتعجل، أمر الله ليس على عجلة. ظاهر؟ فهذه الهموم إذا أردت تفكيكها كما ينبغي لن يكون لك باب إلا إيه؟ إلا باب الله. من هذا الباب كانت الهموم موطن لإيه؟ للأجور. من هذا الباب أن همك يجعلك تنطرح بين يدي الله. كيف تنطرح؟ أقول لك قف بين يدي الله. كلمة قف بين يدي الله تكون أكثر أثرا متى؟ لما تفهم أنه رحيم، أنه ودود، أنه سبحانه وتعالى لطيف، أنه يهدي عباده، أنه حفيظ، إلى آخر نوع الهم الذي أنت تعيشه. واضح؟ ولذلك لما تتحول هذه الهموم إلى وساوس، ويجي مرض مثلا مثل الوسواس القهري، نقول العلاج أن تتعلم عن الله، وما تتعلم بس معلومة وتمر، لابد من تكرارها. ثم اعلم أن الله ما يخذلك، كلما زدت لجوءا له كلما زاد إظهار، زاد سبحانه وتعالى في إظهار آثار صفاته عليك. لكن أنت لابد أن يكون لك عندك عين بصيرة عشان ترى. يلا مرة أخرى، أنت الآن كلما زدت لجوءا إليه سبحانه وتعالى وإيمانا بأنه حفيظ، يزيدك هو سبحانه وتعالى من المواقف والأحداث التي تجعلك تتعلق به، تؤمن أنه حفيظ. يعني مثلا أحد عنده وسوسة في حفظ أبنائه، هذه موجودة، يحصل موقف أو مثلا الله يحفظنا ويحفظ ذرياتنا في مدرستهم، مثلا يقول لك جاء حريق مثلا والحمد لله طفوا وانتهى الموضوع، وجوا البيت يقول لك حصل كذا وكذا، فوقع في قلبك، يعني شيء كان ما هو خاطر على بالك، وقع في قلبك الخوف الشديد، فمن بكرة هم رايحين مدرستهم بدأ قلبك يتحرك. يلا كل يوم تزيد المسألة ما تنقص، كان شيء غافل عنه ودخل إلى قلبك وسواس، ثم تتعلمين فتلجئين أنه حفيظ، وكلما زاد عليك وسواس الشيطان كلما زدت أنت المفروض ماذا؟ علما عن الله وثقة به ودفع لهذا الوسواس. ليس أمرا سهلا، في الكلام سهل لكن في الواقع أمر فوق الخيال من جهة الصعوبة، لكن عن المدافعة لما يثبت. لما يرى الله عز وجل منك خيرا كيف يعاملك؟ يلا لا يأتيك في مواقف وتشوفي بعينك كيف إنهم تحت الخطر خرجهم الله، عشان تفهمي إنه مو بيدك اللي هتحفظيهم. واضح وعد؟ كل واحد مننا في ذاكرته مواقف وأحداث شاف كيف الله أراه أنه مو هو اللي يحفظ أولاده، إنه هو سبحانه وتعالى الذي يحفظهم، لست أنت. نعم مثل هذا الموقف اللي حصل، نعم مثل هذا الموقف. أن يلا قولي لهم إيه. ثم خرج سليما. نعم بس رأف بكم، نعم إن الله عز وجل عاملكم برأفته، نعم عاملكم برأفته. يلا مثل هذا كثير، مثل الحادث الذي يمكن رأيته في النت اللي هي الدراجة العربية الأطفال، كيف إنها عالميا هذه يعني سقطت تحت القطار وعد القطار كاملا عليها، ثم خرج الطفل كما هو محفوظ. عشان بس تفهم أن الذي يحفظ هو مين؟ هو الله. يلا هذا كله، كل هذا يعني نعم نعم. يلا وكلنا في ذاكرتنا ما يجعلنا نزيد إيمانا أن الذي يحفظ هو مين؟ هو الله، هو الله. واضح؟ يعني أنت لما تبتلى بمثل هذه الوساوس، حتى هذا الكلام ترى يعني لما يبتلى الإنسان بمثل هذه الوساوس حتى هذا الكلام مو كثير يعدله، اللي يعدله أن يبدأ يجاهد وتعلم عن الله، ثم الله يريه. لما أنت جاهد يريك الله ما يزيد إيمانك. يلا لما يريك ما تزيد يزيد إيمانك، لا تنسى، أهم شيء لا تنسى، خصوصا لو كانت تجربة شخصية لا تنساها، عشان لما الهم يأتيك من جديد تمام أو بصورة أخرى تعرف تعالجه وتدفعه. يعني مثلا عندي أولاد في المدرسة يعني مضطرة أن أدخلهم مدارس أهلية مثلا، وأقساطهم صعبة، أجي كل أول سنة أعيش أسبوع أسبوعين في العذاب، ثم أرى كيف يفرجه الله وكيف تجيني أرزاق من حيث لا أحتسب. طب جميل، يلا السنة الأولى حصل كده وجاك الفرج من حيث لا تحتسب، المفروض السنة الثانية إيش تكون؟ أمومي أقل وكون قوة لجوئي أكثر. طب خلاص في ذاكرتي إنه السنة الماضية، الحقيقة إنه إيش اللي يحصل؟ أنسى الفرج السابق وأعيد من جديد، أقول لا بس السنة هذه الظروف مختلفة، لأنه فلان وفلان اللي أعطوني ما شفتهم، هم فلان وفلان أيوة هو الله عز وجل اللي أرسل على يد فلان فلان. واضح؟ فمشكلتنا ماذا؟ أنه حتى لما تأتينا صور تزيد إيماننا يكون أثرها لحظي بس على هذه اللحظة، ما أحفظ هذه الصورة وأقول كما أنه سبحانه فرج علي كذا وكذا، المفروض ما أنتقل عن بابه وسيأتيني الفرج مهما ضاقت علي الأحوال. واضح فين العلة؟ طيب إذن هذا الأمر الثاني، ما هو الذي يجعلنا نعتني بتعلم الأسماء والصفات؟ الهموم، لأن الهموم تحيط بك من كل مكان، الهموم تحيط بك من كل مكان، ما في منفذ لها. وإذا أنا ما عندي أولاد أهتم بهم والأولاد كبروا حيتعبوني أحفادي، وإذا مو أولادي وأحفادي سيأتيني هم من جهة أخرى. فيعني حتى أن امرأة تقول بعد ما انتهيت من كل الهموم أبنائي أحفادي إلى آخره وسددت ما تستطيع، ابتليت بجيران حولت من بيتها إلى مكان، ابتليت بجيران بينها وبين زوجها يعني الجارة وزوجها مشاكل وأطفال ومشكلة، وطول الوقت هي مهتمة وتأخذ أولادها لما أولاد الجارة لما تصير مشكلة، فتقول يعني هي بلاءها دائما في الناس أنه تحل مشاكل هذولا وتحل مشاكل هذولا. فلما خلصت وهذا سافر وهذا راح وهذا أتاها الجيران صارت المصلحة الاجتماعية، تقول خلاص فهمت أنه هذا بلائي، عشان طول الوقت ألجأ إلى الله وما أقف إلا عند بابه إلى آخره وأسأله الإخلاص. فهذه أنواع أنواع، في النهاية ما في أحد يخلو من إيه؟ من هم. نعم نعم نعم نعم. هل لانه انا لقيت كيف افسر هذا الموقف؟ انا فسرته وقتها بعد فتره لما اقس او انا اصلا كان طيب يلا لا بس طيب لا بس طيب بس اصبر عليه حيجيك الجواب في اثناء الكلام. يعني ده وارد طبيعي. وارد وارد طبيعي، وكل الناس يطلبوا ثم الله عز وجل يختبرهم خلاص يعني حجاوب، يختبرهم فيعطيهم شيء من العطاء من ريح العطاء، ثم نعم ثم يلا يمنع هذا العطاء. لماذا؟ كيف يفسر مثل هذا؟ هذا ترى متكرر، وأكيد في أذانكم صور من ذلك. يلا هذه أنواع من التربية، هذه أنواع من التربية. طيب كيف يعني ماذا نقصد بأنواع من التربية؟ من أسبابها أنه سبحانه وتعالى يعلم أن هذا لا يصلح لك، وأن قلبك لابد أن يتغير، لابد أن يتغير مع وجود النعمة. واضح؟ يعني أنت تطلب نعمة معينة وتجتهد في طلبها وتنكسر بين يديه سبحانه وتعالى، ثم ترى ملامحها رياحها آتية، فيحصل عند لما ترى رياحها آتية كأنه يحصل عندك نوع من إيه؟ من البرود، أنه وصل مرادك، فلا يصل لأنه لا يصلح لك أن يصل. والله عز وجل أراك كيف أنت لما لم يصل بعد كانت نفسك كذا، أيوة اطمأنيت وكانت نفسك كذا وهديت. هذه صورة من التربية. صورة أخرى من التربية أنه سبحانه وتعالى يعلمك أن الأمر بيديه، أن الأمر بيديه سبحانه وتعالى، فقد تتعلق بأسباب جاءت، تتعلق بأسباب جاءت تعلقا شديدا، ثم يقع أن هذه الأسباب تنصرف، فتتعلم أن الذي يأتي بالمراد هو سبحانه وتعالى، والذي يصرفه هو سبحانه وتعالى. يعني بمعنى أنت لما تخرج من هذه التجربة خلاص الفرج شفتيه بين يعني بين عينيك، إنه هذا التليفون أو هذا فلان كأنه هو التسخير الذي أتى لهذا الأمر، فيحصل في مؤشرك شيء من التعلق والارتباط بهذا السبب، فكأنه يقال لك يلا شوفي نفسك أنت سريعة الانتقال من باب الله لإيه؟ للسبب، سريعة الطمأنينة لهذه الأسباب، من أجل أن يبقى إيمانك على ما هو عليه يصرف عنك شيء من مرادك، يصرف عنك شيء من مرادك. ولها طبعا فيها تفسيرات كثيرة سيدي، تزداد تعلق. نعم نعم نعم نعم. يلا هذا واحدة من التفسيرات، أن أنت يعني شوف انظري الآن أنت تكون في أزمة، ثم الله عز وجل يختبرك بأن يعطيك كذا في الأفق فرجها كذا، تتصور أن هذا التليفون أو فلان سيكون سببك، اللان سيكون، فماذا يحصل في قلبك؟ يحصل شيء من الميل، مع أنك أنت طول الوقت متعلق بالله، لكن لما جاء السبب وقع في قلبك الميل، يصرف الله السبب، عشان أنت ماذا تفعل؟ نعم تزداد تعلقا، ثم ثق يقينا أنه سيأتيك الفرج لما تصل إلى حال اليأس من الأسباب. نعم خلاص، عشان أصلا أنت لست مسؤولا عن هدايتهم، أنت مسؤول عن دعوتهم. نعم يلا قولي يا هبة. نعم نعم أنا أقصد أنت بس فسرها صح، إيش تفسيرها على حسب حالك، بس المهم أنت فهم قلبك فين راح. شفتي المؤشر الدقيق الذي موجود على قلبك هو الذي سيفهمك تفسير الحالة. أنا أقول لك في غالب الأحوال أنه الإنسان لما يرى الفرج في الأفق يلتفت قلبه إليه، فهذه الالتفاتة ما هي مو أنت أهلها، أنت لست أهل هذه الالتفاتة، التفاتتك عند باب الله. يعني لا تتهم دعائك، لا تتهم أنك مو بهذا الاسم، لا تتهم هذا كله، لا بأس، بس هو في أول الأمر لاحظ قلبك بعدين كلمني عن الأسماء. يعني لا تكلمني أبدا عن الانتقال من اسم لاسم بقدر ما تكلم نفسك عن قلبك. يعني هل لو لاح في الأفق فرج ترك، يعني مو ترك بمعنى ترك، حصلت حركة في القلب؟ لا أنت ما حتتخيل هذا. يعني أنا أباك تفهمي أنه الآن لا تفكر مباشرة في تغيير الاسم، أو يعني أنه ليس هذا المقصود، أنه أنا أسأله باسمه العليم، صح هذا الكلام كله صح، لكن ليس مباشرة هو التفسير. أول شيء راقب قلبك، لما شفت الفرج لاح في الأفق ماذا وقع في قلبك. يلا نرى السبب الثالث. صح. صح صح صحيح صح هذا الكلام. يعني فاهمة يعني إيه؟ يعني أنت بتتدرب تتدرب إنه يلا لاح في الأفق فرج، شوف نفسك كيف التفت له، يلا راح إلى أن يبقى قلبك وقت الأزمة ما عنده إلا الله. ثم إذا أحد كلمك قول أنا كفرت بكم آمنت بالله. يعني لو يعني مثلا حالات الولادة، حالات الولادة هذه واحدة من الحالات اللي يحصل فيها أشياء زي كذا، خصوصا مع تعقد الولادة اليوم والناس اللي قيصرية واللي تكون طبيعي وبعدين في آخر لحظة خلي، فأنت يلوح الفرج في الأفق كذا وتقول خلاص حتنحل المشكلة وحيولدوها طبيعي، بعدين في هذه في لحظة واحدة يتغير كل الموضوع إلى أن خلاص تصد أذنيك من الناس اللي تكلموا، الطبيب هذا اللي يجي يقول كذا والثاني اللي يقول لا أنا سوي له كذا، يقول كفرت بكم كلكم أمنت بالله ولا كلام ما حسمع، أنا في أزمة الآن ما يخرجني من الأزمة إلا الله. دي اللحظة، لحظة الكفر التام بكل أحد غير الله هي لحظة الفرج. ولذلك يعني أنت الآن في كل، إحنا ذكرنا يوم الأحد إنه الأزمة اللي إحنا بندور فيها الآن أزمة الأسباب تحتاج منا شيء كثير من التيقظ تجاه مسألة الإيمان. يعني الله عز وجل يعلمك بكل الطرق إنه السبب هذا ملكه، فإذا أردت ما أردت اطلب من رب الأسباب أن يعطيك الأسباب، لكن قلبك لا يلتفت لها. وهذا تأكيد من المؤكد مر معكم سابقا في الكلام حول اسمه الأول والآخر والظاهر والباطن، ويعني من أراد أن يستظهر المسألة جيدا يراجع الكلام في اسم الأول والآخر ليتصور هذه المسألة. طيب يلا ننتقل للنقطة الثالثة. خلاص جميل، إحنا الأولى كانت ماذا؟ ما من أسباب نعم أن يصبح في العبادات روح، لا تفقد العبادات روحها وتتحول أن تكون مجرد عادة. السبب الثاني الهموم، كونك تتعلم عن أسماء الله عز وجل وصفاته، كونك نعم وأنت تعيش الحياة والحياة كلها هموم، ولا بد أن تبتلى بنوع من الهموم، والهموم كفارات للذنوب، لكن متى تكون كفارة؟ لما يكون قلبك عند باب الله وقت همك. وربما يعني لا يعني كأنني أقول لا تستصغر أي هم أن تلجأ فيه إلى مين؟ إلى الله عز وجل. سد كل همومك باللجوء فترى كيف تكون هذه الهموم كفارات لذنوبك. لكن ما يكون الهم كفارة وإنت وقت الهم تسب الدهر أحوالك، ما صار الهم بهذه الصورة سبب للكفارة. طيب يلا السبب الثالث الذي يجعلنا نتعلم أسماء الله عز وجل وصفاته أن يكون لنا مقياس للإيمان زيادته ونقصه. يعني الذي يجعلنا نتعلم الأسماء والصفات هو أننا نجعل الأسماء والصفات مقياس لزيادة إيماننا ونقصانه. يلا نرى هذا المقياس. أولا احنا اتفقنا أنه لابد أن يكون لنا مقياس، ومن أعظم العيوب للشخص وهو في سير حياته أن يفقد أن يكون له مقياس، ما يعرف هو الآن زائد إيمانه ولا ناقص، تمام؟ طيب أو ما أسباب زيادة الإيمان ما نقصه، هذا كله من العيوب. يعني أنت لازم تفهم أنه إيمانك هذا ينقص ويزيد، فكونه ينقص ويزيد معناها حتتأثر الحياة بنقصه وزيادته، تتأثر المفاهيم، تتأثر التعاملات، صبرك يختلف لما تكون إيمانك زائد صبرك يزيد، ولما يكون إيمانك ناقص صبرك ينقص. كل هذا حسن ظنك بالله يتأثر على حسب زيادة إيمانك ونقصه، ما نسميه بالتفاؤل من شراح الصدر يتأثر بزيادة إيمانك ونقصه، كل هذا وغيره كثير يتأثر بزيادة الإيمان ونقصه. لكن كيف ستكون الأسماء والصفات مقياسا للإيمان؟ كيف ستكون؟ نعم يلا انظر الآن، كلما زاد استحضارك في المواقف في تفسيرها في فهمها زاد استحضارك لأسماء الله، هذا إشارة إلى زيادة الإيمان. يعني أنت الآن يمر عليك 100 موقف في اليوم، صغير وكبير، تافه وله قيمة، تجينا مشاعر أحيانا أن الدنيا ماشية كذا، كل واحد يفعل ما يريد على هواه، فلان فعل كذا لأنه عاصي، فلان فعل كذا لأنه راضي، فلان فعل كذا لأنه يحبني، فلان فعل كذا لأنه يكرهني، هذه مشاعر تأتي. في وقت آخر يكون زاد إيمانك، تعرف أن الله يربيك بهذا الذي أعطاك، ويربيك بهذا الذي منعك، وهذا الذي أحبك ابتلاء عليك، وهذا الذي أبغضك ابتلاء عليك، وتفهم أن الله يختبرك باللي يحبك واللي يكرهك، ماذا ستفعل مع هذا، ماذا ستفعل مع هذا، واختبرك بأولادك الذين مثلا يعتدوا عليك، أو يختبرك بأولادك اللي تحبهم هتعطيهم مرادهم على ما يبغض الله، ولا ماذا ستفعل؟ لحظة تستطيع أن تفسر الحياة بهذه الصورة، أولادي هذولا اختبار، عدو لك، انتبه أن لا يحولون من طاعة الله إلى معصيته، وفي لحظة يجيني مشاعر أن هؤلاء الأولاد أنسى تماما أنهم اختبار وأنهم عدو لي، وتحول إلى معالجة الموقف منفرد عن الصورة العامة. واضح لكم ماذا أقصد؟ شاعرين بهذه المشاعر؟ فاهمين ماذا أقول؟ نعم، يعني متصورين كيف أحيانا تأتي في عقولنا تصور صحيح للحياة، تصور صحيح للأبناء، تصور صحيح للزوج، للأمهات والآباء، تصور صحيح إنه هذولا جسور تدخلنا الجنة، اجعلها مدها إلى الجنة أسبابا تقربك إلى الله، وما يفعلونه من أفعال اختبارات من الله عليك، هذه قوة إيمان. ما دام أنت مستحضر أسماء الله عز وجل في المواقف والأحداث، هذا إشارة إلى زيادة الإيمان. لما تفقد مشاعرك وتفسيرك أن الله يربيك، وأنه ما منعك من هذا إلا لي، ما منعك من هذا الأمر إلا ليزيدك إيمانا، وما أعطاك إلا ليزيدك إيمانا، لما تفقد هذه المشاعر وتحس أنه فلان هو اللي منعك، علان هو الذي أعطاك، لما يحصل هذا الموقف إشارة إلى إيه؟ نقص الإيمان. متبين لكم المراد؟ ما بكم؟ ما هو واضح؟ طيب يلا مرة أخرى، الآن أنتم تعرفوا اسم الرب، يلا دقيقة أصبر علي، الآن أنتم تعرفوا اسم الرب، ما أثار الإيمان باسم الرب؟ أن تعلم أنه يربي، صحيح؟ يربي العباد من أجل أن يزيد إيمانهم. فتمر عليك من الأحداث ما تكون سببا لإيه؟ لتربيتك، زيادة إيمانك. يعني أنت تجي عند واحد كريم وقلبك كله تعلق به، لا هذا ما يرد أحد، هذا الكريم ما يرد أحد، وأصلا ما شاء الله حسابه في البنك كذا، يلا وتسوي سيرة في عقلك لين ما توصل له، لما توصل له يقولك لا معلش أعذرني ما أقدر أعطيك، مع أنه أعطى اللي قبلك وحيعطي اللي بعدك، تقوم تقول ليه ما أعطاني؟ إيش أصلاً يلا وجيب من أمثال منحوس إلى آخر الكلام هذا، تمام؟ يلا هذا التفسير للموقف، إنه منحوس وإنه أنا حظي أصلاً رديء وأعطيني حظ وارميني في البحر، كل هذه الكلمات إشارة إلى ضعف الإيمان. جميل؟ طيب متى يصير إشارة إلى زيادة الإيمان؟ لما يجي يمنعك وتقولي وربي جازاني عشان أنا طول الطريق متعلقة بي، يلا جاني الجزاء أنه ما أردني، مع أنه اللي قبلي مباشرة قال لي أنه أعطاه وأعطاه. فتفسيرك للموقف أنه تربية من الله لك، هذا دلالة على الإيمان، لأنه كونك مركز أن الله هو الذي يعاملك، ثم تفهم تفهم الموقف بأسمائه وصفاته، هذا دلالة على زيادة الإيمان. اتركي دحين احنا ما لنا علاقه بالناس، تحس ترجعي للناس، خليهم دحين، انت لا تروحي للمثل، خليكي مركزه في نفس الموضوع. يعني احنا بنقول الان علمك بالاسماء والصفات سببا مقياس لزياده ايمانك ونقص، انا بقول لك مثل عشان تفهمي كيف هو سبب لزياده النقص. اضرب لك مثال اخر بعيد عن الناس الان، هذا اصبر علي الان، هذا رجل تزوج المراه الاولى ما انجبت، تزوج الثانيه ما أنجبت، ثم أتى الخبر أنه بعد 15 سنة أتت ابنه، كان الكل متوقع أن الثانية اللي لها سنتين، طلعت مين؟ الأولى هي التي أنجبت. يلا هذا الآن ما في لي تفسير إلا أن الله اسمه الوهاب، صح؟ يلا لما تفسر هذا مباشرة بهذه الطريقة صار اسمها إيه؟ اسمها إيمان. لكن لما يجوا النساء يفسروا غارة الأولى وإلى آخر هذه الكلمات، هذا هو ضعف الإيمان. واضح كيف الصورة؟ إذن أنت الآن تفسيرك للحياة، عبارة عن ماذا؟ عبارة عن إما إشارة إلى زيادة الإيمان أو نقص الإيمان. كيف يكون زيادة إشارة إلى زيادة الإيمان؟ إنك تربط كل الأحداث بأسماء الله عز وجل وصفاته. يعني عاملني الله هنا باسمه الستير، ولا كان خير وتصير مشكلة، تمام؟ وعاملني الله هنا باسمه الغفور، ولا هذا التوفيق اللي جيني بعد الذنب اللي أنا أذنبته إيش حيكون؟ واضح؟ وعاملني الله هنا باسمه الودود، وعاملني الله هنا باسمه الحليم. كده تفسر الحياة، وطول ما أنت عايش تفهم إنه مين اللي عاملك؟ عاملك الله، يعاملك بماذا؟ بأسمائه وصفاته. ثم أنت تبذل جهودك بالعلم، فالعلم يكشف لك هذه المعاملة ما نوعها، تمام؟ يعني لما تيجي تلاقي نفسك، تلاقي ابنك عاصي أو جاته نعمة واحتقرها، إحنا طول النهار خصوصاً في بداية السنة وإحنا في هذا احتقار النعم، لا مو عاجبني ده، لا مو عاجبني ده، ثم غداً يجي له رزق أحسن من أمس، ثم أنت يقع في قلبك طب هو بطران ومع كده ربي رزقه، نقول لا بأس يعامله باسمه الحليم، لا بأس. أؤمن أن الله يعامل عباده باسم الحليم، وهو سبحانه وتعالى أحلم علينا من حلمنا على أولادنا. فمع أنه فعل فعل البطر الذي الجزاء عليه حرمان النعمة، لكن مع ذلك أعطاه ورزقه. فإذا أنت تفهم أولا ثم تفهمه لا بأس. المهم المقصد ماذا؟ أن علمك بالأسماء وتعاملك معها وتفسير الحياة بها إشارة إلى زيادة الإيمان. يروح هذا كله من ذهنك فجأة وتنسى هذا كله، وتنسى أنه هذه تربية، وتنسى أنه هذا رزق، وتنسى أنه لو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا لن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتب الله. تنسى هذا كله، هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى نقص الإيمان. واضح؟ متبين هذه النقطة الثالثة؟ إذن أنت تتعلم الأسماء والصفات عشان تجعلها بمثابة إيه؟ بمثابة المقياس لزيادة الإيمان أو نقصه. وشوف نفسك، إذا لقيت نفسك يعني تفسر الأحداث كما يفسرها العوام والناس، وتقبل تفسيراتهم، وتقبل هذا اللي أعطيني حظ وكذا وكذا، ولا تقبل الكلمات التي تفصلك عن الله، هذا إشارة أنه أنت ناقص الإيمان. لو زاد إيمانك لو فسرت كل شيء دقيقه وجليله مرتبط بالله، حتى أحيانا ما تعرف تفسر يصير عندك علامة استفهام، تقول لك أنا أعلم أن الله عز وجل له حكمة في ذلك، أنا أعلم أنه سيظهر وراءه أمر. لا يمكن أن تأتي هذه لبنة كده بدون شيء. يعني هذا طالب معدله ضعيف في السبعينات، راح يسجل في الجامعة الإسلامية، وكل الناس هم يدعوه، يقول بس ما يعني إذا توفقت هذا برضا أمك عليك خلاص. وبعدين في الطريق هذا عمه يوصله، ففي الطريق قال له نزل معاك، هو عمه كانوا لي علاقة بالحج، فقال له نزل معاك الجزء اللي في شرح الزاد جزء الحج، يلا واقرأ علي طول الطريق سليني خلاص. طلب من ابن أخوه اللي رايح يسجل في الجامعة، قال له نزل معاك جزء الحج عشان تقرأ علي تسليني، وفي نفس الوقت أنا في اتصل بعمله. يعني قرأ علي طول الطريق، أول ما دخل الاختبار في الجامعة الأسئلة كلها من كتاب الحج، وينجح ويقبله. عجب عجب، عشان تعرف ايش هو التوفيق. نعم، فانت يعني مثل هذا ماذا تقول؟ يعني شوفي انظري ابواب الفقه قد ايش هي. لو انا بتخير يعني واقول يلا نذاكر ايش حيطلع فينا، ايش يطلع معانا، لكن الله اللي اختار له. يلا هو هو هذا السؤال، هنا موطن الشاهد. هل بعد ما حصل هذا الموقف اتجه قلبه إلى من؟ هو هذا الكلام. كيف عرفت؟ تفسر هذا الموقف؟ من عند الله رحمة بك، عشان تفهم أنه هو اللطيف، أنه هو الذي يكون معك، ولا جيت لعمك قلت والله أنت يعني واحد مبارك ومحظوظ وفيك وأنت، ومرة ثانية ما حسجل إلا معك. نعم، فهو هذا الفارق في التفسير، هو اللي يدل على زيادة الإيمان ونقصه. ولذلك لازم تفهم أنه لما ما تتعلم عن الأسماء أعمى، ولما تتعلم عن أسماء الله تصير بصير. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. نعم نعم يلا. وأنا برضو حأقول لك نفس الكلام، لا تلتفتي إلى أنا بضرب مثال، لا بس يعني أنا الحين بضرب مثال عشان تستوعبوا أصل المسألة اللي هي في مسألة الأسماء والصفات. لا وإن كان استفدتي من المثل لكن خلاص تقريرا عندك، فهمتوني؟ يعني أنا باكم تركزوا على أصل القضية، عن زيادة الإيمان ونقصه من مقاييسها المهمة معرفتك بالأسماء والصفات. فكونك تعرف الأسماء والصفات وتفسر الحياة على أساسها هذا إشارة إلى زيادة إيمانك. لما ينقص إيمانك إيش يحصل؟ تنسى، كأنك ما تعلمت، كأنك ما تعلمت عن الله، وتقول له أنت اللي فعلت، أنت الذي تركت، أنت اللي آذيتني، أنت اللي اعتديت علي، أو أنت اللي أعطيتني، شكرا لك، وقلبه يتعلق به. وإن كان هذا لا يعني عدم الشكر، لكن إحنا كررنا مرارا وتكرار الشكر باللسان، أما القلب والوجدان فهو عند باب الله، الحمد كله لله. وانت لما تفهم الفرق بين الحمد والشكر في اللغة تفهمي هذه المسألة، أن الشكر يكون باللسان، أما الحمد فهو بإيه؟ بالوجدان، والقلب يقول نقف عنده. يلا هذه ثلاثة نقاط تكلم فيها عن أهمية الأسماء والصفات. يلا نأتي إلى النقطة الرابعة، نهتم بتعلم الأسماء والصفات، لأن مسألة التربية للأبناء مبنية على العلم بالله. تمام؟ نهتم بتعلم الأسماء والصفات لأن مسألة التربية مبنية على العلم بالله. يلا هذا بحر الكلام فيه لا ينتهي، لكن أنا سأبذل جهودي أن أخلصه. يلا لو أنا بفسر عملية التربية أقول هي عبارة عن إيه؟ عن مربي ومتربي، وفي الوسط رسالة. رسالة، أنا مربي وعندي متربي يتربى، أبغى أرسل له إيه؟ رسالة، أرسل له رسالة عشان يأخذها ويعيشها ويعيش بها الحياة، كده تربى صح؟ ولا ما رأيكم؟ أيوة. أنت ماذا تريد أن تربي على ماذا؟ على منهج معين، فكأني أقول رسالة أو منهج كما تريدون. وأيضا عندي عنصر رابع من التربية، عندي عنصر رابع اللي هو احنا نسميها التغذية المرتجعة. التغذية المرتجعة يعني ايش هي التغذية المرتجعة؟ اللي جياني من المتربي لي، يعني انا اعطيه جميل، وبعدين هو لابد ان تظهر عليه اثار فيعطيني جميل. يلا هذه هي التربية. تعالي نبحث في علاقة التربية والعلم بالله. خليني ابدأ من عند المربي، المربي بعدين نتكلم على الرسالة. يلا المربي، أول ما يحتاج المربي، أول شيء يحتاجه أن يعلم أن الله هو المستعان، لأن التربية مشقة، من الذي سيعينك عليها؟ نعم، الآن في كل زمان، والآن اشتد علينا، نعم اشتد علينا الأمر، نعم. فكونك يعني عشان كده احنا لما نسحب مشاعر اليأس هذه اللي موجودة في القلوب كيف تسحبها؟ يلا واحد يقول لك خصوصا هذا الزمان، وخصوصا الأولاد، وواحد يقول لك خصوصا البنات، الفتن مليانة، أنا حبسها في البيت والنت والجوالات تجيب كل موقع وانتهى الموضوع، انتهى الأمر، إنه هي أصلا عملية صعبة. أيوة نعم عملية صعبة، ما يعني لو أنت على جهدك حتنهار، حتنهار. خصوصا الناس مثلا يشتغلوا في الإشراف الاجتماعي، يشتغلوا في مثلا سجن الفتاة، هذول في الغالب يكون عندهم عقد نفسية من كثر ما يسمعوا. أنت تسمع لكن تعامل الموقف بماذا؟ باسمه المستعان، ظاهر؟ فأنت من أعظم حاجاتك أن تتعلم عن الله وأنت تربي، لأنه لو تعتمد على نفسك ستنهار قواك. لابد من الأسماء التي تحتاجها اسم الحفيظ. طب يلا أنا ربيته في بالي، أن أنا ربيته ثم أتت من كل جهة التيارات، حتى أن كثير من الناس تخلوا ورخوا عملية التربية، تقول لك إيش أسوي أمام التيار، أنا أربي وبعدين من برا الله أعلم إيش يصير، أقرب شيء في المدرسة الجيران إلى آخره، التلفاز كل القنوات الاتصالية بالعالم الخارجي سبب لي تخريب تربيتي. نعم نعم. فأنت لابد أن تؤمن باسمه الحفيظ من أجل أن تعلم أن زرعك هذا لن يضيع، الله اللي حيحفظه، الله اللي يحفظه. ظاهر؟ طيب إلى آخر ما تحتاجه من أسماء، المسألة طويلة طبعا في النقاش. المهم وانت مربي، هل يمكن أن تربي حقيقة كما ينبغي وتوصل الرسالة وتبقى صابر إلى آخر الأمر بدون ما تتعلم عن الله؟ الجواب لا أبدا. ومن ولذلك نقول على رأس الأسماء التي أتعلمها لابد وأعيد على نفسي اسمه المستعان. ولذلك لو تبغى تفهم التربية اعلم أن التربية أصلا بالاستعانة، ما حتربي إلا بعون الله. أما أنت لوحدك لا تستطيع أن تعمل هذه العملية. وأنا أقول لك ليش ما تستطيعها؟ لأنه نفسك اللي بين جنبيك لا تستطيع أن تردها. كيف بنفس غيرك؟ ما تستطيع أن تستقيم نفسك اللي بين جنبيك، كيف تجي تطالب غيرك بالاستقامة؟ فلذلك أنت لست إلا مستعين بالله، استعانتك هي التي تأتي بالمردود. جميل؟ يلا تعالي ننظر للنقاش حول الرسالة. الرسالة وانت تربي ماذا تريد ان توصل لهذا الشخص؟ يعني انا بربيه عشان ايش يصير؟ اتركي كل الكلام عن الدنيا، انت كل اللي يهمك الان انك تتركي ورائك واحد ساجد عابد صائم ايوه موحد، هذا الذي تريدينه على الحقيقه، بحيث انه يمر من ازمات الدنيا كلها يخرج من عنق التوحيد، ما عنده الا الله. ما أقول له ترى لا أطمن ما دام أنا عايش وراسي حي وشم الهوى وإلى آخر، ما أنا أقول من كلام لا تخاف وبنتي روحي بيت زوجك وأنا وراكي وأنا ظهرك، وواحد يقول أنا ما عندي إلا بنات، ما عندي أحد يدافع عن بناتي، ما عندهم أخوان، إلى آخر ما نسمع من كلام. وفي النهاية ما حد يقول إنه أنا ولا غيري لا يستطيعون أن يعملوا شيئا إلا بالله. فالتوحيد يخرج الإنسان من عنق الزجاجة في الأزمات، لكن عاد اللي في القلوب هذا يحتاج له إصلاح، من يعني نبتدي إحنا بالإصلاح. على كل حال هذه الرسالة اللي أريد أن أرسلها إليه كلها دائرة في العلم عن الله، كلها دائرة في العلم عن الله، حتى لما ينجح في الثانوية العامة بتقدير جيد أكلمه عن الله. خلاص قد وقع، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بما كتب الله. أنا أكون مؤمنة بنفسي، وهذا لا تفكروا أنه ترك للأسباب، لا تقولوا لي هذه الكلمة أبدا، لأن أنا ما أتكلم الآن عن الأسباب، أنا أتكلم بعد ما وقع القضاء ماذا تفعل؟ حتنبش؟ أسأل كل اللي عادوا الثانوية العامة ماذا حصل لهم؟ يعني الناس يقول لك طب يلا نأخذ بالأسباب وأعيد الثانوية العامة، انظر ماذا حصل لغالبهم. إذا ما قلنا كلهم ما قوبلوا إلا بالفشل الزائد. فهو المقصد إنه الرضا بما قسم الله صورة من صور الإيمان وليس صورة من صور الخذلان. على كل حال اتركوا عنكم الكلام عن الأسباب، الآن الرسالة هي كلها دائرة حول العلم عن الله. وهذا كل ما تعلم عن الله، كل ما تعلم عن الله كلما إيه؟ كلما أتت التغذية المرتجعة كما ينبغي، جاني المردود كما ينبغي. واضح؟ لأنه سيكون تعلق بالله، ما حيكون تعلق بي كشخص. فأحيان كثيرة يمكن أنا حكيتكم سابقا أن امرأة سبحان الله أصيبت بهذا النوع من الوسواس، وسواس الموت، وصارت هي في على استقامة لكن أصيبت فترة بهذا الوسواس، وصارت كل خوفها أنها تموت وتترك أولادها. هذه كانت قضية أنه مين حيربيهم. المهم بيجي زوجها فترة طويلة يعالجها، يمكن ربما أكثر من 8 أشهر. في الأخير جاءت هذه النوبة مرة أخرى وصارت تقول له أولادي، قال رد عليها رد كان هو الشفاء، قال لها أنت لو مت، كلام معنى أنه لو مت ستتركيهم لمن؟ ستتركيهم لله. إذا هذا اللي أنت خايفة منه روحي موتي، موتي خلاص انتهى الموضوع، ورب حيرسل لهم من هو أحسن منك يعتني بهم. كانت هذه قاسمة وكان عليها الشفاء، ايوه لطف الله انه انطقوا هذه الكلمه، ولا من اول يراعي مشاعرها وما يجيب سيره الموت، ولو تكلمت هي جاء داريها لما ايوه لما خلاص وصل الى هذه الكلمه قال لها خلاص لو متي موتي، اذا انت خايفه على الاولاد ربنا لو اخذك حيجيب لك يجيب لهؤلاء الاولاد احسن منك. فكانه هذه الكلمه ايوه فوقتها. إيه. لا تظلمي لا تظلمي، لا لا حتى احنا نحسبه على الله يعني طالب علم مجتهد. ايوه نعم، وكانه هو من اول سمع كل الكلام، كل المداراة اللي كانوا يقولوها الى ان فصل في الامر. المقصد انه انت لابد ان تفهم ان هذه الرسالة التي تحملها لابد ان يكون كلها دائرة حول التعلق بالله. من أجل ماذا؟ من أجل أن لا تحمل هم أن تموت. ذيك الساعة الله يسهل عليك، روح أولادك ربنا حافظهم بما معهم من توحيد. يلا نجي إلى المتربي، نجي للمتربي. احنا اتفقنا ان المربي اصلا لا يستطيع ان يربي الا بعلمه عن اسماء الله من اسمائه المستعان والحفيظ. يلا واتينا الى الرسالة، لابد ان تكون الرسالة كلها دائرة حول العلم عن الله، لانه هو المخرج من المأزق. مو انت ولا يعني لا تعلق بيك، علق بالله، عشان التعلق بالله حيجيله في الخلوات فينفعه. جميل. يلا نأتي الى المتربي. المتربي ما علاقته بالاسماء؟ نظرتك لي، أنا ما أتكلم عن هو المتربي نفسه، نظرتك للمتربي على أن الله ابتلاك به، على أن الله ابتلاك به، وعلى أنه هو سبحانه وتعالى الذي يربيه، وأنت من العوامل المساعدة على التربية. يعني كده انظر للابن هذا، أنه ترى أنا لست إلا عامل المساعدة، ولا في الحقيقة الله عز وجل هو الذي يربيه على حسب ما قام في قلبه. ولذلك نأتي في أحيان كثيرة نبذل كل الجهود أن يخرجوا عن أصحابهم، هؤلاء يبتعدوا عنهم، ثم الله عز وجل هو وقت ما يأذن هو الذي يقطع بينهم العلائق، بعد ما يكونوا تربوا تربية تصلح لهم. طاهر، فإنت لابد أن تكون مؤمنا، وهذا الكلام اللي لابد أن نعيده ونزيده، ترى الله عز وجل هو الذي يربي العباد ومن بينهم أبناءنا، فانظر له هذه النظرة وخليه هو ينظر لنفسه بهذه النظرة، إنه أنا كمتربي واحد أتربى، ترى الله هو الذي يربيني بأسمائه وصفاته. بعد ما توصل الرسالة له سيصبح هذا المتربي نموذجا تنتفع منه، أنت تنتفع منه. ليه؟ لأنه حيجي يفسر لك المواقف إنه إيه؟ إن الله عز وجل رباني. زي هذه واحدة تقول، بقيت هذه يعني مراهقة، تقول بقيت كل شهر رمضان في أحد السنوات تدعي يا رب أشتري لابتوب طول الشهر، وهي دحين بعدين لما تحكي تقول الناس يقولوا يا رب اغفر لنا، يا رب ارحمنا، يا رب دخلنا الجنة، يا رب احسن الخاتمة، وأنا مالي شغل بيهم. اسكت الإيمان في وسط السكوت. أيوه تمام. طيب ثم ما انتهت، هي تقول ما انتهى شهرين إلا رزقت. وشوفي هي التعبير هذه، يعني هي بنفسها تقول رزقت، هذا كلامها يعني. وما بقي، ما بقي هذا الجهاز مع حرصها الشديد عليه، ومع أنه جديد، ومع أنه أتاها من حيث لا تحتسب، وكل هذا ما بقي معها شهرين إلا وانخرب فسد. ويعني وأخواتها معاها يعني عندهم، لكن هي من دونهم خرب. فهي الآن تقول ربي رباني، رباها كيف؟ أنه الشيء اللي تعلقت به وتركت الأمر المهم الآخرة والدعاء له تركته عشان هذا، وراها ربنا دوقها هو وبعدين إيه؟ أخذوا منها. أن تفسر مراهقة هذا التفسير خير وبركة. ومن اللي نعم، هذه نتيجة ماذا؟ نتيجة أنه تربت. فبعد كده هذا المتربي هو الذي يعطيك التغذية المرتجعة الذي تزيد إيمانك أنت، تصير من المواقف والأحداث التي حولك تزيد إيمانك، مع أنه هذا المتربي ممكن نفسه يعل قلبك عشان يقوم الصلاة، يتعبك عشان يصوم الست، يصلي الفجر بدون سنة وتجري وراه عشان يصلي ركعتين في سنة الفجر. صح؟ صح هذا الكلام. لكن هذه المسالك في مقابل هذا الاعتقاد تفهم أنه لما يكبر هيعرف فين النجاة، هيعرف، لأن التوحيد هو سبب النجاة، كما ورد في الحديث في حديث أنس، لو أتي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فانتهى الأمر أنه لما تربي على التوحيد أنت أول شخص ستأتيك التغذية المرتجعة تزيدك أنت إيمانا، تزيدك أنت إيمانا. حتى أن طفلة صغيرة في يعني في الثامنة تتكلم عن الدواء، تكلم عن الدواء، احنا عندنا كبار يتكلموا عن الدواء بتعظيم، بتعظيمه بكل مشاعرهم. فهي بتعبر عن الدواء انه سبب، سبب شوفي، لكن لو اجتمعت الامه، تقول لو اجتمعت الامه على ان ينفعوك لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. ربما حكينا سابقا الموقف اللي صار في دار الفتاه الطفلة اللي عمرها 7 سنوات وكانوا يحفظوا في 40 نووية وكانوا في الساحة، فجت الظاهر دبور فصحباتها هربوا، فهي تقول اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك. فكون هذا يعني هذه مشاعر موجودة في القلب من نص حفظته أمر ملفت للنظر. لو إحنا في مكانهم ما يعني ما حيمر على خاطرنا أن نستشهد بهذا الاستشهاد، لكن شوف هم مثل المرآة، مثل المرآة. طبعا هم مختلفين، إحنا يمكن ذكرنا سابقا أن هؤلاء أطفال ينقسموا إلى 3 أقسام، منهم التخزين ومنهم المرآة. المرآة اللي هو تشوف الصورة على طول منعكسة، يعني ما تقفي أمامه إلا تشوفي منعكسة، ومنه الانعكاس السريع هذا اللي مثل الإضاءة يلمع لمعانا مباشرة. نعم هي. لا بأس أخذها الهوى، بس بكرة تتعلم لا بأس. يعني هم أصلا يعني على حسب شخصياتهم على التفسير يأتي، يعني في جماعة لا تتهميني بس أنت المتهمة لكن أنا ماني متهمة، مع أن هم يفهمون جيدا الباقي. على كل حال جيد، أيوة أحسن من الناس ماشيين عمي ما هم فاهمين ولا شيء ولا يتصوروا أن كل الأحداث التي تدور حولهم ما يفعلها إلا الله. فرق بين أعمى وبصير، فرق. يعني هذه الكلمات من الأطفال لا تستهينوا بها، هذه إشارة إلى اللي في الداخل إيش في جوا. ناس بيفكروا إن الله بيربيهم يعاملهم، فرق. طيب على كل حال نعم. أيه. بالأجور وليس بالانبساط. نعم. تصبري لكن يجيك الأجور. نعم. نعم. يلا مثل هذا الكلام اللي يخرج إشارة إلى أن جوه في إيه؟ أيوه في خير. في خير لابد أن يأتي بمردوده على المدى الطويل. على كل حال أنت متى ستستطيع أن توصل هذه الرسالة كما ينبغي؟ لما تمتلئ. لما أنت تتعلم حتعرف ترسلها للي تحتك، لكن أنا بنفسي جاهلة ما أعرف أسماء الله، سأربي اللي تحتي على أسماء الله بمناسبة إيه؟ من فين؟ كيف أعرف أفسر؟ أسماء الله لما تجي في التربية ما تجي درس وجلسهم ودرسهم، تجي مواقف مواقف أقول لهم يلا راح عاملك الله بكذا، لا حيعطينا الله، الله عز وجل رزاق، الله عز وجل كريم، الله عز وجل. تقول أنا مثلا عندي أطفال شديدين الحساسية تجاه الدم، فتجي تقول لك أنا سويت كذا أكيد ربنا ما حيعطيني، نقول لا ترى من أسمائه أنه حليم أنه غفور. طبعا هذا يبغالك تفهمي ما شخصية اللي أمامك، إيش من أسماء تعلمي إياها، إيش من أسماء تكرر عليه. حتى مسألة الصدق والكذب التلاعب، عد من هم صغار أنت تبدأ تفهم إنه هذا قاعد يتلاعب، قل له الله عز وجل مطلع على ما قام في قلبك. ترى الشغلة مو أنك تقول لي كلام وفي الحقيقة كلام آخر، والشغلة مو أن تعلل إلى آخر ما تفهمون وتتصورون من علمك عن الأسماء. لكن متى ستأتي هذه النتيجة؟ لما أنت تكون مليان، أنت لابد أن تكون مليء مليء. في أحد يعطي أحد وهو ليس مليئا؟ ما لابد أن تمتلئ. فلما تمتلئ ما حت يعني ما حتفتعل، ما حتفتعل المواقف نفسها، ستوفق في المواقف أن تقول كذا وكذا وأن تفسر. وهذه المواقف التي يعني يأتيك الله بها، ترى يأتيك الله بها، يعني من رزقه سبحانه وتعالى أن تحصل أمام هذا الطفل مواقف فيتربى من نعمة الله عز وجل عليه. ثم لابد في مقابل هذا أن نفهم أن فهمنا نحن العميق للأسماء وانفعالنا بها سيكون أوقع أثرا من الكلام. فهو لما يرى تصبرك على أمر الله وعلمك أن الأجور مكتوبة وعلمك أن الله مطلع وأن الله يرانا، علمك بهذا وحساسيتك الشديدة، لأن الورع هذا الورع الذي يحصل في البيت اللي يكون خفي وما حد شايفه ويلاحظوا الأبناء، هذا ينقش بماء الذهب في قلوبهم، ينقش بماء الذهب. فأنت محتاج علم، محتاج أفعال. في الأفعال تفسر لأبنائك مردود الأسماء على قلبك، واضح؟ محتاج علم. خلاص تعالي تعلم احفظ واعرف اسماء الله واعرف معانيها واعرف كيف تفسر الاحوال. بعدين التصرفات التي تحصل منك والورع الحاصل في التصرفات هذه ايه؟ هذا سينقش في قلب هذا الطفل بماء الذهب. طيب يلا ناتي الى النقطه الخامسه، الورع. نعم، يعني انه مسائل دقيقه تتركها من اجل الله، مسائل دقيقة. يعني مثلا أضرب لك مثال، عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما كان يدخل في بيت مال المسلمين في شيء اسمه بيت العطور، خلاص؟ فلما كان يدخلها كان يغلق أنفه وراء، فكان يقول يا أمير المؤمنين يعني أنت ما بتنتفع منها، ما بتضعها ولا بتأخذها ولا أخذت لك يعني. قال وهل ينتفع بها إلا بالشم؟ شايف هذا الورع الدقيق؟ نعم، يعني هي هذه الدقة في الورع، هذه مواقف وأحداث تصير في البيت، هي ما فيها تمثيل، فيها واحد خايف من الله. هذه المواقف اللي تصير يعاتبوك عليها، أول شيء أنت سد أذنيك عن العتب الخارجي، أما الناس ما لكم ما لهم، أرميهم برا، خلاص اطمني، الناس لابد أن نخرجهم في الخارج، جميل؟ بقي طب احنا بنقول في الداخل حتى مع لومهم، لكن انت اول شيء لا تسوي شيء انت ما هو من داخلك، لا تفعل شيء تمثل، ها؟ نعم حتنكشف قريبا. يعني المقصد انه دقيقة بس خليني اكمل هذا المفهوم. الان انت عندك شيء من الورع، جميل؟ الطفل اترك الكبار على طول حينتقدوك، الصغار عبارة عن واحد بيلتقط صورة، فإنت كن ورعا صادقا، هؤلاء الصغار ماذا سيحصل لهم؟ سيلتقط صورة الورع وتنقش في قلوبهم بماء الذهب، سيتصوروا أن الإنسان مفروض يكون كذا، حتى لو ما كانوا في هذا الورع، لكنهم سيكون الورع عندهم قيمة عليا، وعاشوها مع ناس على الحقيقة، مو بيسمعوا كلام في الهواء، لا، عاشوه مع ناس. طبعا إحنا هل نستطيع أن نتورع عن كل شيء وبكل شيء؟ لا، على قدر ما تستطيع وعلى قدر ما أنت صادق فيه سيعطيك الله هذا الورع، واضح؟ بس أنا أقصد أنا ما أحتاج مجرد علم، يعني ما أحتاجك تتعلم الأسماء وبعدين تروح تصبها عليهم، أيوة، ما يحتاج إنه بس مجرد صب أو حتى تفسير للمواقف، نحتاج إنه يكون صح في داخلك تقوى، وإذا كان في داخلك تقوى ستظهر في مواقف الخارج ما ينظر لك، لكن هذا ينظر لك، ينظر إلى شيء من ورائك. نعم اللي هي بمفهوما المتفق عليه القدوة. نعم هذا من الورع. نعم، كونك تترك ما يبغض الله وبعدين تبدأ بالكبير زي كذا التلفاز، وتبدأ بعدين تنزل للصغير الصغير، بس أهم شيء تبدأ بالكبير، ونسوي زي الروافض يقتل الحسين بعدين يجي يقولوا الباعوض إذا قتلوا الحاج ماذا عليه. طيب على كل حال يلا هذه النقطة الرابعة انتهينا منها، معلش بس ذكرونا من أول الكلام عشان ما أبغاكم تضيعوا. نعم، يعني أنت تهتم بتعلم الأسماء والصفات لأنها روح العبادة، عشان تصبح للعبادة روح لا تتحول إلى مجرد عادات. نعم، تهتم بتعلم الأسماء والصفات عشان من أجل أن الهموم لا تنفك عنك، فكونك تتعلم الأسماء والصفات تحول همومك إلى مواطن للأجور، تكون سبب لتفكيكها. قف باب عند باب الله كلما مر على خاطرك ما تهتم به. الثالثة، نعم يلا، العلم. نعم، أسماء الله عز وجل وصفاته مقياس، أسماء الله عز وجل وصفاته مقياس لزيادة الإيمان ونقصه، لذلك تعلمها عشان يصير عندك مقياس. ومن الأخطاء التي نعيشها أننا نمشي في الحياة ما عندنا مقياس للإيمان ونقصه، لأنه على أساس زيادة إيمانك ستتصرف وعلى أساس نقص إيمانك ستتصرف، واضح؟ لما ينقص إيمانك يعني رياحك راحت، فأنت خفف على نفسك ما يعني ابعد عن مواطن الذنوب تماما قدر ما تستطيع، وفي المقابل لا تشد على نفسك عشان لا يعني يجيها الملل. لما يزيد إيمانك يلا هبت رياحك فاغتنمها، فإن لكل عاصفة سكونه. يلا هذه ثلاثة. الرابعة، نعم، التربية للأبناء. نعم مفتاحها الحقيقي العلم عن الله. يلا نأتي إلى النقطة الخامسة في أهمية تعلم أسماء الله عز وجل وصفاته. سنقول علاج للأمراض النفسية. طيب، وهذه مسألة مختلفة عن الهموم. الهموم هذه مسألة ما ينفك منها أحد. لا، أنا الآن أتكلم عن الأمراض النفسية التي هي تصيب البعض إصابة طويلة أو سريعة أو سريعة. يعني أحيانا في أمراض نفسية تأتي فترة من الزمن نتيجة أحوال معينة، نتيجة دخولك لتجربة معينة. يعني واحد، نسأل الله أن يحفظنا ويحفظكم ويحفظ ذرياتنا، اللهم آمين. حادث سيارة، واحد وقع فيه، فيبقى فترة من الزمن، هذا طبعا مو كل الناس، يبقى فترة من الزمن ما يبغى يركب سيارة، ما يبغى أولاده يركبوا، ما فترة من الزمن، وبعدين يعاد تأهيل النفسي ويرجع إنسان طبيعي. هذا أمراض نفسية تأتي في فترات. لا، في أمراض نفسية طويلة المدى، ومن أهمها طبعا الوسواس، من أهمها طبعا في الاكتئاب، في الوسواس، في ما هو أخطر من ذلك، أكثر أخطر من ذلك، نعم، الانفصام إلى آخره. احنا ما نبغى نعدد يعني الأسماء، نجيب رعب لنفسنا، لأنه هذه طبعا أنتوا لابد أن تفهموا أنه يعني معاصرا في العصر الحديث الأمراض النفسية توازي الأمراض البدنية. يعني ليس لها علاقة بضعف الإيمان ونقصه، لا، بنقص الإيمان وزيادته، بالضبط موازي للمرض البدني. يعني كما يصاب الناس بالزكام، يصاب الناس بأمراض بدنية، بالضبط يصابوا بإيه؟ بأمراض نفسية. طبعا مع علاقة نسأل الله السلامة، مع علاقة الأمراض البدنية بالأمراض النفسية، يعني نقص هرمونات معينة، نقص إلى آخره في الدماغ تسبب كذا وكذا من فقدان كذا وكذا. جميل؟ طيب يلا نأتي. أنتوا أكيد تعرفوا الرهاب الاجتماعي، عارفين الرهاب الاجتماعي اللي هو نعم، عدم القدرة على مواجهة الناس، اللي تحول إلى عزلة تامة. نعم، مثلا نضرب مثال الرهاب، ونضرب مثال آخر الوسواس. هذان المثلان نرى علاقتهم بمسألة الأسماء والصفات. يعني كأننا نقول نريد عيادة نفسية لكن لها طريقة شرعية وبعيدة عن يعني كمان العلاج العضوي، يعني بعيدا عن الأدوية وبعيدا عن كل هذا، لأنه معلوم أن الأمراض النفسية لها طريقتين، الطريقة العضوية والطريقة، نعم، اللي هي الطريقة النفسية، التأثير النفسي. يلا نرى هذا العلاج وكيف يمكن أن يكون مؤثرا على نفسية المريض. لو أبدأ بالرهاب اللي هو عدم القدرة على الاختلاط بالمجتمع، اللي يتحول في الأخير إلى عزلة تامة. هذا الرهاب الاجتماعي فقدان ثقة إما في النفس وإما في الناس، وفي الغالب أنه يأتي بعد صدمة نفسية، يعني ارتبط بأحد، يحب أحد، يتعلق به، ثم هذا يكون ردة فعله سيئة عليه، فخلاص يقطع علاقته بالمجتمع. وفي نوع ليس له علاقة بهذه الصورة، إنما سبحان الله يولد معهم الرهاب، وهذا شيء مهم جدا ما تفهموه. إن شاء الله حتأتينا دورة كده متصلة عن الأمراض التي تصيب الطفولة النفسية. المهم، فهذا اللي يولد بهذه الطريقة، تاخده تنزله عند عمته وعند خالته، ما يقبل يقابل أحد، فتنصب عليه مصيبة أخرى، مصيبة اللوم، مصيبة، فتجتمع عليه مصيبتين، وفي النهاية يكون العزلة التامة. كيف أعالج مثل هذا المرض بالأسماء والصفات؟ هذا هو السؤال المهم، كيف أعالجه؟ هو فقدان الثقة في الناس أو في النفس. ما سببه؟ اعتقاد أن هؤلاء الناس يفعلون أفعال مؤذية لي، يؤذوني، وأنهم قادرين على أذيتي، وأنه ما لي ركن شديد، هذه مشاعره، أني ما لي ركن شديد ماذا ألجأ إليه. ولذلك دائما هم يصفوا أنفسهم، هؤلاء الغالب يعني، أنهم ضعيفي الشخصية، فدائما يعاملوك من وراء الجدران، وخصوصا مع تطور الحاسب الآلي الآن، من وراء الحاسب يعامل كل الناس، لكن أن يقابلهم لا. شايفين هذه مجموعة المشاعر، أنه فاقد الثقة في الناس، شاعر أنه الناس أعداءه، شاعر أن ليس له ركن شديد، أيوه، عدم أمان. فمشاعر عدم الأمان كيف تعالج؟ بالكلام عن الله أنه معك. انظري إلى أبو بكر رضي الله عنه لما خاف في موطن الخوف وقت الهجرة، كيف عالجه النبي صلى الله عليه وسلم؟ بجملة واحدة، لا تحزن إن الله معنا. إذن الخوف من الناس يجيب الحزن، من أجل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبو بكر لا تحزن، أول كلمة، لأنه من الطبيعي أن الخوف من الناس وعدم الأمان يسبب الحزن، فأنت لا تستغرب شدة حزنه. إيش الأمر الثاني؟ أن الذي سيعالج شدة الحزن شعور أن الله معنا، خلاص وانتهت القضية. كيف أن الله معنا؟ يلا بكل ما تعلمه عن أسماء الله عز وجل وصفاته وعن أفعاله، وأنه سبحانه وتعالى يعطيك ويفعل لك ويفعل لك. وهذه المسألة تحتاج إلى طول صبر من المعالج، طول صبر من المعالج عشان يسمع كل شوية عن الله عن الله. هو كل خوفه إحساسه أنه ماشي في الدنيا كأنه ماشي في الهوى، أيوة لوحده، وكل الناس دول ليسوا بشيء، وعنده حالة من الخوف الشديد، فكأنه يحتاج إلى ركن شديد. الركن الشديد ما هو؟ أن الله معنا، يعني فك من حزنك واعلم أن الله معنا. كيف أن الله معنا؟ يلا بتكرار الكلام عن صفاته، وكيف أنه يتودد إلى عباده، وكيف أنه سبحانه وتعالى يحفظهم، وكيف وكيف وكيف أنه يختبرهم. لا تتصور أنه معك، سيأتي اللي رحمكم الله الآتي أحسن من الذي مضى، وهكذا إلى أن تشد نفسيا. طبعا الحالات المتأخرة ليس مثل الحالات المبكرة، يعني اللي بدأ يجيله المشاعر هذه علاجه أسهل من اللي تقدم سنين. واضح مقصدي؟ يلا هو بالتفصيل، يعني لو نبى نتكلم عن كل مرض بالتفصيل يقابله، بالتفصيل يقابله. يعني حتى التوحد، حتى التوحد، يعني في برنامج نسأل الله إنه ينجح، يعني برنامج عملي للكلام عن الأسماء والصفات خصوصا مع اللي كبروا شوية، من أجل يعني إعادة قدرتهم للاتصال. طبعا هم عنده التوحد ما هو؟ الانفصال، ما عنده قدرة لا على التخاطب لا الكلام ولا البصري. لما يكبروا شوية تصير تتحول مشكلة نفسية، يصير حتى لو علمتهم ما يستطيع أن يتواصل، فيحتاج أنه يسمع عن الله. المهم نأتي، خلاص واضح الكلام حول كيف أنه علاج الأمراض النفسية. ضربنا مثال بالرهاب، وكيف أنه لا تحزن إن الله معنا، والكلام عن الله وعن أسماء وصفاته يرد الإنسان للتوازن في التعامل مع الناس. وهذه مسألة الرهاب، ربما عشان تقرب شوية الأذانكم، شايفين الخجل الاجتماعي؟ الخجل الاجتماعي يعني واحد يكون خجول أن يتصل بالناس. نعم، هذول لابد من ملاحظتهم عشان لا تتحول المسألة من مجرد الخجل إلى الرهاب. يلا لا بأس، أنا أقول لك الآن هم يخجلوا، خصوصا الأخطاء اللي نرتكبها من يعني أن نعيب على أشكالهم وأجسامهم، هذه تسبب لهم بعد ذلك الرهاب. نعم، عشان كده لابد من احترام خلقة الله. احنا بنعقد المسألة، ترى احنا سبب التعقيد والمجتمع. ايوه، هو لو صار في احترام داخل البيت صدقيني حيرد الجاء الخارج، حيرد صدقوني. يعني وبالتجارب شفنا المقارنات بين اللي في الداخل اخوانها واخواتها، وكل اللي في البيت يقدموا لها عبارات يعني التقريع والكلام، وتخرج المدرسة تكمل الباقي، غير لما تكون في البيت محترمة وتخرج المدرسة أمها تقول ما عليك منه، غيرانين منك، كلمتين دي تكفي عليها خلاص، لأنه اللي في الداخل محترمينه. ظاهر؟ فهو على كل حال يعني أنتوا لابد أن تكونوا حذرين. إحنا إن شاء الله إذا تيسر لنا وسوينا هذه الدورة اللي هي أمراض التي تصيب الأمراض النفسية التي تصيب الأطفال والمراهقين، سيتبين لكم ما هو دورنا. وعلى كل حال كل المسألة تدور على أنك أنت بنفسك، وهو ثقتكم بالله، إيمانكم بالله، رضاكم عن الله. لأنه هي كل مشكلة مو راضي عن نفسه، مثلا دول المراهقات يكونوا مو راضين عن نفسهم. طب عدم رضاك عن شكلك وعدم رضاك عن مثلا بدنك، هذا معناه أنك ما أنت راضي عن الله. أيوة، طيب هو ليه ما رضيه؟ لأنه ما رضيه عن الله. يعني لازم تعرف تفسرها صح. يعني حتى في حالات في الطلاق تجينا معقدة نفسيا، هل هو من الطلاق؟ لا، من اللي سواه الزوج في المرأة من إشعارها أنها كذا وأنها كذا، ويعني بالتفصيل تكلمك عن بدنها أيوة نعم، هذا لابد من امتصاص هذا كله، لأن حتعيش طول حياتها ما يرضي عن الله، وحتشوف كل الناس اللي هو صور لها أنهم جميلين، حتصير في نفسها شعور انه ليه ربنا اعطاهم وما اعطاني. وهذا الكلام ما هو طفل صغير اللي بيقوله، يعني واحد عمره 23 واحد عمره 25 يقولوا هذا الكلام. فاحنا احنا في عصر المشاكل النفسية، الله المستعان. يلا، مثل الوسواس، مثل الوسواس. الوسواس ما هو؟ الوسواس هو سيطرة لفكرة معينة في ذهن الشخص، ثم تفرز أفعالا. لا، هذا الوسواس القهري. إيه نعم، الوسواس هذا اللي يجي في ويذهب، ليس هو مقصودا، نحن نقصد القهري. نعم، يعني فكرة معينة تسيطر على الشخص، ثم ماذا تفعل هذه الفكرة؟ تسبب له أن يفعل أفعالا معينة قهرية غصبا عنه عشان يهرب من الفكرة، ثم تحول الأفعال القهرية بنفسها إلى مشكلة. واضح؟ يعني أولا يشعر بضغط فكرة عليه أنه سيسقط، يعني ما حيمشي إلا حيسقط، يقع. هذه الفكرة من كثرة إلحاحها بكم تجدوا أنه مثلا يمشي جنب الجدران، يفعل كذا، فتشعر أنه أفعاله غريبة. هذه الأفعال تتحول أن تكون قهرية غصبا عنه يفعلها، ما يستطيع أن يتخلص منها، هذه بنفسها تصبح مشكلة. الحل كله دائر حول الثقة بالله. كون أن طبعا أنا أقول كلام بهدوء في 5 دقائق، وهي في العلاج تحتاج إلى سنين عشان تقع موقعها في القلب. المهم، أول شيء تفعل في هذا أن تجعل ما ييأس من روح الله. أهم شيء في الوسواس أنه ما تجيك مشاعر اليأس من روح الله، يعني هذا الذي تعيشه مجرد سحابة، وإن طالت ستزول. لابد أن تفهم هذا، لأن الله عز وجل رحيم بعباده. نعم، لا أنا أقصد أنك أنت تفعل هذا الفعل، لكن مو بهذه الألفاظ، ليست بهذه الألفاظ. أنت في مجلس معالجة لابد أن تسحب من أطرافه، تأتي منه. طبعا هو على حسب الدرجة، بحسب الدرجة. نعم، اليأس من رحمة الله كبيرة من كبائر الذنوب قد تبلغ بالعبد، نسأل الله السلامة، الكفر. لأن اليمن هو يعني كبيرة، تبدأ كبيرة من الكبائر، ثم تنتهي نسأل الله السلامة أنه خلاص يترك الصلاة، يترك العبادة، يترك كذا وكذا، لأن ما يعني نسأل الله السلامة، نسأل الله نحسن لنا الخاتمة، تسوء خاتمته. طيب، المقصد أنه هم درجات، الآن درجات الوسواس القهري. فالمهم أنه هذا الهيكل الذي يعيشه المفروض أنه لا تيأس من روح الله. ترى المخرج قريب، ترى أنت في عنق الزجاجة وسيخرجك الله، وهذه هي الحقيقة، هذه الحقيقة التي تؤمن بها، مو اللي تقولها وانت تكذب نفسك. وانا اقول هذا الكلام بعد معالجة، يعني بعد معالجة لأشخاص، مو كلام نظري، بعد ان تعالجوا أشخاص، يعني تبين انه انت لما تسير معهم على انه ترى الأمل كله بالله، ما حيكشف الضر إلا الله، ما حيزيل هذا البلاء إلا الله، ثم كلما تعلم عن أسماء الله كلما استطاع أن يقوى ولو بمقدار ثانية في مدافعة هذا الشعور لما يأتي. لأنه كل إشي الوسواس شعور يأتي في لحظة يضغط عليه خليه يفعل أفعال. الحل أنه وقت ما يأتي الشعور يدفعه، هذه هي المسألة. من فين حتجي له قوة دفع لهذا الشعور؟ طبعا على حسب الشعور حنتناقش، لكن أصلا قوة الدفع بإحساسه أن الله عز وجل لابد أن يكشف عنه. هذه المشاعر تعطي له قدرة على قوة الدفع. بعدين ما هي المشكلة؟ إيش الشيء اللي توسوس فيه؟ إذا كان في طهارة ووضوء، وهذا من الفقه اللي كلكم لابد أن تفهمون، هذا الموسوس بالضبط في حكمه الشرعي، مو رأي، في حكمه الشرعي يطابق من عنده سلس بول وسلس ريح. بمعنى أنه لو توضأ، حتى لو ما أحسن الوضوء، هو عند الله معذور يصلي بهذا الوضوء، مع أنه هو يحسن الوضوء، لكن هو ما يتصور أنه أحسن وضوء، يبقى الشيطان يسيطر عليه. نقول ما أن تشعر بهذه المشاعر إلا مباشرة، نقول نفسك من مشاعر أن هذا عملك غير مقبول إلى أن الله يعذرك، فتصلي تفهم عن الله أنه يعذرك. لكن هم أصلا هذه غائبة عنهم وما يصدقوها ذاك التصديق، فهمتوني؟ يلا، ومن أجل ذلك يعني نقول أول ما تبدأ، حتى هذا الموسوس ينتقل وسواسه، يعني يبدأ بكذا وبعدين ينتهي بكذا. نعم، يكون صغير ويكبر. نعم نعم، مرة واحدة. وحتى لو شك في المرة الواحدة نقول أنت عند الله معذور، تصلي حتى لو ما توضيت، مثل ما المريض اللي ممكن يصلي بدون وضوء معذور عند الله، مثل من فيه سلس بول هو هذا ناقض من نواقض الوضوء، لكن يعني لكن رحمة الله واسعة بالعباد. يلا، وهكذا صلى أربعة وقول له أنا ما صليت أربعة، نقول أنت عند الله معذور، لازم افهم هذا الأمر. عشانه مريض، مريض، هذا مرض معتبر في الشريعة، مرض معتبر، الوسواس من الأمراض. إيه وأنت معذور، لازم يفهم إنه معذور. ما يعيد الصلاة، صيامه ما بي. هذا لما يكون عنده على حسب الوسواس، هو ما حد، هم ما يوسوسوا في الصيام، يوسوسوا في الغالب في التوضوء والصلاة دائما. صيام خلاص صيام. المشكلة عاد، المشكلة من يجي الرجل موسوس في الطلاق، هذه هي المشكلة الكبيرة، هذه المشكلة الكبيرة، أنه يتصور نفسه طلق زوجته، هذه عاد مشكلة يعني يحتاج، يعني على كل حال أنتم بعيدين عن هذه المسألة. أنا مقصدي بس عشان انتهى الوقت، مقصدي أن تفهموا أن هذه الأمراض لو يعني قربت منكم لازم تفهموا أن المخرج من جهة الأسماء، لأنه ما يزيل مثل هذه الأمراض إزالة تامة إلا الثقة بالله، والثقة بالله ما تنبني بكلمة، تنبني بكثرة التكرار والمعرفة. على كل حال يعني من توفيق الله أننا شاهدنا ويعني حصل أن مرضى تحولوا إلى أصحاء بالعلم عن الله، رأيناه بأعيننا، فهذه من نعم الله العظيمة، يعني نسأل الله عز وجل يجعلنا من الشاكرين على أن فهمنا حقيقة المسألة من هنا طريقها على الأقل، لأن المرض كل ماله يزيد وما احنا عارفين كيف يأتي العلاج. طيب نعم نعم، لكن يعني الحالة هذه التي تعالجت في أقل من 3 سنوات، في أقل من 3 سنوات. على كل حال شكر الله لكم، وإن شاء الله نراكم يوم الأحد إن شاء الله.